ماذا أسلم هؤلاء من تأليف الأستاذ أحمد حامد. تقديم فضيلة الإمام الأكبر عبد الحليم محمود شيخ الأزهر رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خاتم رسله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين، وبعد. فإن الإسلام دين الله الحق، وخاتم الرسالات منذ جهرت الدعوة إليه سيدنا محمد رسول الله، تتفتح له القلوب حين تتخلص مما يرين عليها من غريب القتامات التي تحجب عنه إشعاع الهدى، ويستقبله العقل بالترحاب الغامر حين ينحي عن طريقه المعوقات التي تحول دون النظر البصير. ذلك أن الإسلام دين الفطرة يلتقي معها على خير ما يرجو الرشد الإنساني، فيتعانقان على إنعاش الحياة وعلى إسعادها في انسجام وتناغم. ولو أن البشر جميعا على وجه الأرض قدم إليهم الإسلام في أصالته وتناولوه حق التناول بعقولهم وقلوبهم في موقع تجريدي لا يسيطر عليه إلا صحوة الضمير وأمانته، لوجدوه الدين الحق، فهو منهج الحياة الآمنة التي شاء الخالق جل وعلا لنبي البشر أن يحيوها إلى الوقت المقدور. أما أنه الدين فلأنه جاء على فترة من الرسالات اختلط فيها هوى البشر من اتباع الديانات السابقة بوحي الله في كتبه الصادقة، وقدم فيه هذا المزيج العجيب على أنه دين الله، وهوى البشر ألوان وشكول، فتعددت العقائد حتى في الدين الواحد. ومن هنا كانت حاجة البشر إلى الإسلام لتنقية الدين مما شابه من أخلاط مضلة، وتجليته في أصالته التي أرادها الله أن تكون متجلية في الإسلام. وليس الإسلام في جوهره إلا دعوة الرسل السابقين التي تتمركز في العقيدة الصحيحة وفي السلوك المرضي، يجتمع عليهما البشر فيجتمعون على الخير وعلى الهدى. يقول الحق تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأما أنه منهج الحياة الآمنة، فإنما جاء به من تشريعات ونظم تسير عليها الحياة وتتوخى هناءتها، هي طبيعة الدين القيم، حيث تمثل المبادئ والضوابط التي يشكل البشر في إطارها حياتهم جيلا بعد جيل حسبما تمليه حركة الحياة وتطورها وتجددها. وآية أنه الدين الخاتم أن كتابه ظل وسيظل بمشيئة الله، هو كما نزل من عند الله كتابا واحدا لا تناله يد بالتحريف ولا يقرب حماه دخيل، وتلك ظاهرة لم يحظ بها كتاب سماوي من قبل، وظاهرة لها دلالاتها البينة التي تغني عن الشرح والإفاضة. والاتصال المباشر بالإسلام في مصادره الأصيلة أو في عرض الأمناء من الذين يتناولونه بالدراسة في كتبهم وبحوثهم ينتهي بمن يتصل به إلى الاقتناع الكامل بحقيقته وأنه دين الله الصادق الذي يمنح القلب هدوءه واستقراره على العقيدة الصحيحة ويقنع العقل بأقوى البراهين وأصدقها. ولا يسع من ينتهي به الاقتناع إلى هذا المنتهى إلا أن يقبل عليه راضيا واثقا مسلما وجهه إلى الله، مستمسكا بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. وهكذا الحق إذا خالطت بشاشته القلوب. وكم من مثقفين ومن غير المثقفين الذين اتصلوا بالإسلام اتصالا مباشرا وعرفوه في جلاله ووضوحه، فأيقنوا أنه الدين الذي يجب أن يعتنق، والعقيدة التي يستقر عليها العقل فيطمئن القلب، فأقبلوا عليه في رضا وفي بشاشة بما أوتوا من شجاعة دون أن يأسرهم تقليد من الآباء والأجداد أو تضغط على أفكارهم موروثات بيئية أو جواذب إغراءات. وكتاب لماذا أسلم هؤلاء للأستاذ أحمد حامد يقدم نماذج من أولئك الذين عرفوا الإسلام من مناهله وانتهت بهم المعرفة إلى الإسلام، فانتهوا بحق إلى خير الدنيا وسعادة الآخرة. وإطلاع المسلمين على هذا الكتاب يزيد من الارتباط بدينهم، إذ تقبل عليه الجمهرة وبخاصة المثقفون بعد الدرس المستأني والاقتناع الواثق. ولم نرى من المسلمين من ترك الإسلام إلى غيره دون مؤثرات مصطنعة يغلفها الإغراء الرخيص الذي لا يغني في ميزان الحق فتيلا. وسرعان ما يلتفت هؤلاء إلى ما وقعوا فيه وما نصب لهم من شراك، فيعودون أحرص على الإسلام وأشد التصاقا به. ولعل في اطلاع غير المسلمين على هذا الكتاب ما ينبههم إلى ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من صدق ومن نظر وشجاعة حين يستعلن الحق بين يديه ويتجلى. والله ولي التوفيق. الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود. عنوان: في سبيل الواجب. الإسلام دين سلام، وهذا ما امتازت به الدعوة الإسلامية، لأنها دعوة الفطرة والعقل، وذلك واضح في تعاليم الدين الحنيف، لأن ما به مقنع للعقل والقلب. وقد تميز الدين الإسلامي بين الأديان الأخرى بأنه دين البساطة الخالي من التعقيد، لذا فانتشار دين الإسلام لم يبنى على قهر أو إكراه أو إجبار، وهذا واضح في الدعوة الإسلامية منذ جاءت. وإن كانت الإدعاءات الصهيونية الاستعمارية المغرضة تحاول أن تبث في العقول والأذهان أن الدين الإسلامي قد انتشر بحد السيف، وبنوا ما أثاروه على فرية وضعوها ليشككوا المسلمين في دينهم، وأيضا الذين يريدونه لهم دينا. ولكن هذه الإدعاءات تفشل دائما، فما سمعنا أن مسلما ارتد عن دينه وحاول الدين أن يأخذه بالسيف، على حد تعبير الذي يقول: من أخذ بالسيف فبالسيف يؤخذ. لم يحدث هذا في كلتا الحالتين، استجلاب مسلم ارتد أو استجلاب مشرك للدين الحنيف. فالإسلام باق كما هو، ليس شاهرا سيفه، بل شاهرا تعاليمه البسيطة وقيمه التي تنشد الكمال لمن يريده طريقا نحو حياة أفضل. وآيات القرآن الكريم واضحة صريحة، حيث لا إكراه في الدين، فلا توجد عقيدة تؤخذ بحد السيف، لكن اعتناقها يؤهل هذا المؤمن أن يدافع عنها بالسيف وبالمال والنفس إذا ما تعرضت لهجوم أعدائها الذين يجدون فيها وفي استمرارها خطرا على وجودهم وعلى بقائهم. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. هذا هو القرآن الكريم، دستور صار عليه محمد صلوات الله عليه وسلامه، ولم يترك الحياة إلا بعد أن سن لأصحابه ولأتباعه الشريعة الإسلامية والقانون والحكمة التي استمدها من القرآن الكريم، الذي سيكون في يوم مقبل قريب دستور هذا العالم الذي يتخبط في المادية والإلحاد والهمجية التي تقاتل وتقتل القيم الإنسانية التي سنها الله لهذا العالم في كتابه الكريم، والتي حرص الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون المنهج في الحياة له ولصحبه ولأتباعه، الخلق القرآني حيث مكارم الأخلاق التي استمدها محمد صلوات الله عليه وسلامه من الدستور الإلهي ومن تأديب ربه له، فكان الخلق والأخلاق الكاملة المتكاملة في كل شيء، حيث اجتمعت في رسول الله الأسوة الحسنة التي إن صار كل مسلم في طريقها اشتد إيمانه وقوي إسلامه. فالقيم الإسلامية التي سنها الرسول في معاملاته مع الناس هي قمة الإيمان بالحق تبارك وتعالى، حيث اكتملت في الخلق المحمدي كل الصفات الكريمة الحميدة التي عن طريقها آمن كثيرون من أصحاب الديانات الأخرى. والدليل هنا يقطع الشك باليقين، حيث أقدمه بين يديك عزيز القارئ، فقد آمن بالإسلام دينا كثيرون، وذلك بعد أن قرأوا سيرة محمد صلى الله عليه وسلم ووجدوا أن خلقه أحسن وأعظم الخلق، فما كان عليهم إلا أن تركوا أديانهم واعتنقوا الدين الإسلامي الحنيف بعد دراسة عميقة وطويلة للإسلام عن طريق الخلق المحمدي الذي لا يجار في خلقه إلا من آمن به وبرسالته وعمل بالأخلاق المحمدية بإيمان مطلق. وقد التقيت بمئات المسلمين من شتى دول العالم، وكنت أقف أمام قصص إسلامهم وقفة تقدير واحترام، فكل الذين التقيت بهم على اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم عرفوا الله وعرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ودرسوا الدين الإسلامي دراسة وافية، وبعد ذلك أعلنوا إسلامهم وسموا أنفسهم أسماء عربية إسلامية. وكان قد اجتمع عندي من هؤلاء الأجانب أكثر من 1575 مسلما عرفت قصص إسلامهم، وجلست أفكر وأسطر هذه الحكاية مع الإسلام، وخامرني الشوق في نشر حكاياتهم في مصر ولم أتمكن من ذلك، فأرسلت إلى مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية بالمملكة العربية السعودية بعض الحكايات لتنشر في جريدة الدعوة الإسلامية، ورحب الأستاذ عبد الله بن إدريس مدير عام المؤسسة، وقرأ الأستاذ صالح إبراهيم رئيس تحرير الدعوة الإسلامية، وأعطى أوامره بالنشر في مكان يليق بمثل هذه الموضوعات، وأصبح لماذا أسلم هؤلاء بابا أسبوعيا ثابتا في جريدة الدعوة الإسلامية بالسعودية، وأصبح له قراء. ومنذ عام 1391 للهجرة الموافق عام 1971 للميلاد نشرت عشرات القصص لإسلام العشرات من الأجانب، ولم أكن قد التقيت بأحد من جريدة الدعوة حتى عام 1974، فالتقيت بالقاهرة بالأخ عبد الله بن إدريس، وكان يحسب أن كاتب لماذا أسلم هؤلاء شيخ أزهري معمم حسب قوله، لكنه وجدني كما يقول شابا صغير السن، وعلى ذلك ضاعف من النشر. وكنت قد بذلت جهودا كثيرة لأنشر ولو قصة واحدة لمسلم من أي بلد في العالم في بلد مصر، وأغلقت جميع الأبواب حتى فتحها الأخ الفاضل الأستاذ محمد توفيق عويضة أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر، ونشرت في مجلة منبر الإسلام. ونشر لي أيضا الأخ الفاضل الأستاذ سعيد عثمان رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون سابقا بعضا من قصص الشخصيات التي أسلمت على صفحات مجلة الإذاعة والتلفزيون. ولا يسعني إلا أن أشكر هنا كل هذه الجهود التي وقفت معي لنشر قصص إسلام هؤلاء الأجانب، وأخص بالشكر الأخ الأستاذ أحمد إبراهيم حمروش رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الشعب، والأخ الأستاذ أنور زعلوك مدير عام النشر بالمؤسسة لحماسهما الشديد في إخراج بعض هذه الشخصيات في الكتاب الذي بين يديك، حيث أعرض لك فيه عزيز القارئ بعضا من هذه اللقاءات التي انفردت بها مع شخصيات كبيرة من علماء وأطباء وشباب من الجنسين وغيرهم، فكان لذلك أكبر الأثر في أن الدين الإسلامي الحنيف قادر على جذب نوعيات مختلفة العقول والأفكار ليكون الدين الحنيف طريقهم مهما وصلت بهم عقليتهم وفلسفاتهم وعلمهم إلى أرقى الدرجات. فالدين الحنيف بسهولته ونظافته وبساطته استطاع أن يجمع الملايين حوله، ويستطيع أن يجمع بقية العالم أيضا حوله. وتحضرني كلمة قالها الفيلسوف الإنجليزي توماس كارليل في كتابه الأبطال عن محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: قوم يضربون في الصحراء عدة قرون لا يؤبه بهم، فلما جاء النبي العربي محمد أصبحوا قبلة الأنظار في العلوم والمعرفة، وكثروا بعد قلة وعزوا بعد ذلة، ولم يمض قرن حتى استضاءت أطراف الأرض بعقولهم وبقلوبهم. وبعد، فالأمل كبير في أن يسود الإسلام العالم، خاصة ونحن على أبواب تطبيق الشريعة الإسلامية، وحتما سيكون للإسلام يوم قريب يدين فيه العالم به، حيث يحل الحب والسلام والحرية بحق. والله أسأل أن يوفقني الله وإياكم، وعلى الله قصد السبيل. أحمد حامد. عنوان: المسلمون الأوائل. نزل الوحي على محمد بن عبد الله، وكان الله سبحانه وتعالى قد أعده للرسالة. جاءه الوحي في شهر رمضان المبارك، جاءه جبريل عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى وقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال جبريل: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. وقال محمد: فرفعت رأسي إلى السماء أنظر، فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول مكررا: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. وقال محمد: فوقفت أنظر إليه، فما تقدم وما تأخر، وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء، فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك. وكانت زوجه السيدة خديجة قد أرسلت رسلها للبحث عنه في أعلى مكة، ولما عاد محمد قالت له: أين كنت؟ فقص عليها بعد أن طلب منها أن تدثره، فبشرته بالخير وبالنبوة للأمة، وأصبح محمد بالفعل نبي الله المختار. وتأكدت السيدة خديجة وآمنت به وصدقت بما جاءه من الله، وكانت أول من آمن بالله وبرسوله وصدق بما جاء به، فخفف الله بذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى جاءه جبريل عليه السلام فقال: اقرئ خديجة السلام من ربها. فقال صلى الله عليه وسلم: يا خديجة، هذا جبريل يقرئك السلام من ربك. فقالت خديجة بنت خويلد: الله السلام، ومنه السلام، وعلى جبريل السلام. وتوالت الأحداث بعد إسلام أول امرأة برسالة محمد وبدين الإسلام، فاستحقت سلام ربها إلى أبد الآبدين. أما أول ذكر آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق بما جاءه من الله سبحانه وتعالى، فهو علي ابن أبي طالب عليه السلام، أسلم وصدق وآمن، وكان يومئذ في العاشرة من عمره. ثم تلاه في الإسلام زيد ابن حارثة مولى رسول الله، وكان أول ذكر أسلم وصلى بعد علي بن أبي طالب. وأسلم أبو بكر، وكان أعلم رجال قريش وأنسب قريش لقريش، فقد كان معروفا وراح يدعو إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام من وثق به من قومه. وجاء إسلام حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما عرفت قريش أن حمزة أسلم وتبع رسول الله كفوا عن إذاء رسول الله، فقد كان لحمزة عم النبي جاه وسلجان. وأسلم عمر ابن الخطاب، وكان رجلا ذا شكيمة، وصلى المسلمون عند الكعبة بعد إسلام عمر رضي الله عنه، وأعز الله الإسلام بعمر وأيده، فقد كان لسيدنا عمر رضي الله عنه قوته وسلطانه وهيبته التي أيدت الإسلام وجعلته ينتشر ويتبعه كل الناس. والمسلمون الأوائل بعض من آمن وصدق الرسول والرسالة التي أنزلها الله على عبده المختار محمد بن عبد الله، الذي عكف على إبلاغ الرسالة ولاقى الأمرين فيها حتى عاشت إلى يومنا هذا، ويدخل الناس فيها أفواجا بإذن ربهم الذي إذا أراد شيئا نفذه. والإسلام الآن يشق طريقه في جو صحي يسوده النقاء الذي افتقده مدة من الزمن، وإن كان الجو الآن معبق بأريج إسلامي بحت، إلا أن هناك بعض الشكوك على الطريق، وأرى أن الإيمان الحقيقي سيزيل هذه الأشواك ليعبر الدين الحنيف طريقه، آخذا معه كل الواقفين ضده لينضموا إلى صفه المتين أو ليسحقوا. والزمن الذي نعيشه الآن هو زمن العودة إلى كل الإسلام، أي إلى الإيمان الحقيقي. وهذه الأيام في الواقع دافعات لجذب وشد للانتباه إلى أعداء الإسلام، ذلك الدين الذي خص به رب العرش العظيم أمة محمد. والواجب المفروض على هذه الأمة أن تسترجع أيام الإسلام الأولى لنرى ماذا كان يفعل المسلمون ضد أعداء دينهم، حتى يظل ديننا إلى الأبد هو الحب، هو السلام، هو العزة، هو الحرية، هو الكرامة، كما كان في عهد محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا لم يأتي إلا بالتمسك بالشريعة الإسلامية الواجبة، فالتمسك بالإسلام هو النصر، والنصر القريب. عنوان: أبو محمد ضحية المسجد الأقصى بريء. طرت إلى العاصمة البريطانية مدعوا لحضور مهرجان العالم الإسلامي، وكنت شديد التفاؤل بإقامة هذا المهرجان في لندن، لكن سرعان ما تغيرت الأحوال وأصبت بخيبة أمل شديدة في كل ما حدث هناك، وليس هذا مجال الكتابة عنه. لكني عدت من لندن متفائلا، حيث التقيت هناك بهذا الرجل الذي عرفته مسلما يكره بني جنسه وطريقتهم في الحياة واغتصابهم حقوق غيرهم بكل الطرق غير الشريفة. دارت عجلة الأيام وأشرقت شمس لندن طيلة أيام عقاد المهرجان، وصارت الأزياء الإسلامية يرتديها الرجال والنساء في شوارع العاصمة البريطانية، ولفتت أنظار الجميع، وعرف أبناء العاصمة البريطانية أن الإسلام بينهم. وذهبت مع أعضاء الوفد المصري لأصلي الجمعة في مسجد المركز الإسلامي، وكان الجمع غفيرا، فغالبية الوفود المشتركة في مهرجان العالم الإسلامي ذهبت تصلي في مسجد لندن مع آخرين من مسلميها الذين يعيشون فيها. وجلست بجوار رجل ما فطر في جلوسه بجواري عن قراءة القرآن الكريم لحظة، وقام وصلى عدة مرات، وما أن صعد الأخ الدكتور محمد عبد الرؤوف مدير المركز المدعو أيضا لحضور المهرجان، ما إن صعد المنبر حتى سكت جاري والتمعت عيناه ناظرة إلى الخطيب الذي وقف يلقي خطبة الجمعة. وحقيقة القول لقد فوجئت به يقول الخطبة بالإنجليزية، ووجدت نفسي أقول بصوت يسمعه جاري لماذا بالإنجليزية. ومد جاري يده على كتفي يربط عليها، فنظرت إليه فأشار لي أن أستمع، ولفت نظري عنه مستسلما مستمعا رغم أنفي لخطبة جمعة ما حدث أن استمعت إليها منذ وعيت إلا بالعربية. وأدينا صلاتنا بعد خطبة الجمعة بالإنجليزية، وصافحت جاري عن يميني وعن يساري، وقمت ألحق بواحد من الذين أعرفهم أسأله، حتى استوقفني جاري قائلا انتظرني يا أخي، وتمهلت حتى لحق بي وسار معي وركب معي العربة إلى المكان الذي نمكث فيه أيام بقائنا في لندن. وكان حديثي معه عن مفاجآتي بما حدث ولماذا الخطبة بالإنجليزية، وهو يقنعني بأن أغلب الذين يصلون في لندن من المسلمين من الإنجليز الذين يعرفون الإسلام بلغتهم، ولا بد من خطبة وصلاة بلغتهم حتى يعرفوا. وقطعت العربة بنا الطريق إلى الفندق، وحديثي مع هذا الرجل أضاع منا الطريق، وتوقفت بنا العربة، وجدت الرجل يستودعني الله أمام باب الفندق إلى بيته، وعجبت فقد حسبته معنا. ولما عرفت أنه كان يصلي فقط استحلفته أن يشرب معي كوبا من الشاي، فقد حسبته مصريا يعيش في لندن، وجاء معي وجلسنا سويا، وقدمت له نفسي، وكانت مفاجأتي كبيرة، فقد قدم لي نفسه قائلا أنا من إسرائيل. انعقدت الدهشة على وجهي فانعقد لساني، عاد يقول صدقني أنا من قلب إسرائيل من تل أبيب. كان اسمي ميشيل أبراهام باخوم، أصبحت إنجليزيا مسلما. لما رأى صاحبنا الدهشة واضحة على وجهي وانعقد لها لساني قال أنا مش عارف أقول لك إيه. ما زلت صامتا أتفرس ملامحه في تأني شديد، وأذكر وأتذكر الأسرى الإسرائيليين الذين رأيتهم بالمئات إبان معارك أكتوبر عام 1973 للميلاد. قال الإسرائيلي لماذا أنت في دهشة من قولي؟ أقسم لك بالله العظيم أني كنت من إسرائيل. قلت له وما الذي جاء بك إلى هنا؟ قال سأحكي لك كل شيء. انتحيت به طرفا قصيا في بهو الفندق ليتحدث على راحته، وأعرف حكاية تركه إسرائيل ليعيش مسلما في لندن. قال الإسرائيلي ميشيل أبراهام باخوم دعني أهنئكم على حربكم المنتصرة في العاشر من رمضان، لقد كنت أدعو الله لكم بالنصر في كل وقت وفي كل صلاة، والحمد لله على نصركم، وأرجو أن تتم انتصاراتكم دائما في إطار السعي الدؤوب لرفع راية الإسلام، فما وجدت في الدنيا خيرا من الدين الإسلامي حيث كنت أعمل تاجرا في أحد شوارع تل أبيب الرئيسية، وكان أغلب المتعاملين معي من إخواني العرب، وتوطدت صلتي بهم وقويت علاقتي بهم، وكنت أجلس معهم وقتا كبيرا من يومي حيث أعمل وحيث يوجدون في أجازتي. وذات يوم استدعيت إلى مركز الشرطة وأقاموا معي تحقيقا كبيرا حول علاقتي الطيبة مع إخواني العرب في المنطقة، وهددوني بالقتل إذا لم أقطع هذه العلاقة معهم في أقرب وقت، وكنت لا أرد. وأخذني أحدهم في سيارته إلى مكان بعيد، وقلت حانت نهايتي، لكنه ساومني على علاقتي بإخوان العرب إذا ما كانوا من رجال المقاومة، وإذا ما كان لهم نشاط معادي. يجب أن أسارع بإبلاغه فورا، ووعدني بمرتب مجزي مقابل هذا التعاون، ووعدني بمضاعفة المرتب إذا ما استطعت تجنيد أحدهم معي ليأخذ مرتبا شهريا ويتعاون معهم. ولم أتحدث إليه إلا بإيماءات من رأسي، فهمها بالطبع أني أوافق، والحقيقة كانت غير ذلك تماما. قاطعته قائلا: وهل وصلت علاقتك بالعرب في إسرائيل إلى حد أن تسأل وتجندك مخابرات بلدك لحسابها؟ رد الإسرائيلي ميشيل أبراهام باخوم عابسا متجهما، حيث قال: لا أحسبك تصفني بالإسرائيلي، فأنا بريء منهم ومن تصرفاتهم وشذوذهم المعلن والخفي، ودعني أعتب عليك ولا تقل لي بلدك مرة أخرى. وسادت فترة صمت. اقترب الرجل مني بعدها وقال: في الحقيقة أنا كنت أعمل مع رجال المقاومة، فكنت أشكل معهم في المجموعة فردا هاما جدا يعتمدون عليه في كل شيء يسند إليه، وقد نفذت خططا كثيرة لا أحسب أنها أقل أهمية مما تعرفها ويعرفها العالم، فأنا مولع بحبي للحق وأنا ضدهم على خط مستقيم. ولعلمك كانت المجموعة التي أعمل معها شديدة التمسك بالقيم الإسلامية، وكانوا ينفذون وأنا معهم المخططات الحربية التي كان يستخدمها محمد صلى الله عليه وسلم في حربه ضد أعداء الإسلام، وكانت فئاتنا القليلة غالبة منتصرة في خطواتها جميعا وفي كل عملياتها التي كانت تقوم بتنفيذها في أي مكان في تل أبيب، حتى ضجت السلطات الإسرائيلية. وكنت مع أصدقائي مسلما ينادوني إبراهيم، وما كانت تفوتني صلاة، ففي متجري كنت أتوارى خلف الأشياء أصلي، حتى عرفت السلطات الإسرائيلية ذلك. وفي أعقاب انفجار تم في مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية ذات مساء، جاءوا وقبضوا علي وقادوني إلى السجن بتهمة الانفجار، وكان ذلك في بداية عام 1966 للميلاد، وحكموا علي بالسجن 3 سنوات. خرجت بعدها بلا مأوى ولا مكان، فكل شيء راح، حتى أهلي تنكروا لي بعد أن علموا من السلطات الإسرائيلية أني بعيد عنهم، أناصر العرب وأناصر قضيتهم وأرفض الأسلوب الذي يعاملون به من السلطات الإسرائيلية. وبعد حريق المسجد الأقصى في أغسطس عام 1969 للميلاد، كدت أدخل السجن مرة ثانية، فبالرغم من أن الحريق مدبر وليس مفتعلا كما قالوا أن ناسا كهربائيا سببه، وليس الأسترالي مايكل روهان الذي وصفوه بالجنون هو الذي حرق المسجد، بل هم الذين أحرقوه، وكدت أدخل السجن متهما بحريق المسجد الأقصى لولا أن قلت لهم سأفعل ما تريدون، وتركوني وجلست أفكر في طريقة للخروج من إسرائيل. وهربت بطريقة الخاصة إلى روما، فمكثت بها مدة، وعدت منها إلى إسرائيل رافضا العمل معهم في أي مجال، وتركوني بعد أن عرفوا أنه لا فائدة مني. وتركوني أخرج إلى أي مكان أريد، وقالوا لي ستراقب كل تحركاتك في أي مكان ستكون. وتركتهم إلى ألمانيا، ثم جئت إلى لندن أعيش فيها منذ عام 1971. عملت في مجالات كثيرة حتى استقر بي المقام في عمل يكفل لي الحياة هنا. وكم كانت سعادتي لا توصف بحرب العاشر من رمضان، إذ عرفت أن للاهتمام بالدين فيها دخلا كبيرا في هذا الانتصار. وكم أنا سعيد بغير حدود بوجود مهرجان باسم الإسلام في العاصمة البريطانية. فهذا المهرجان في حد ذاته يعتبر انتصارا كبيرا للإسلام ولقضية المسلمين في الشرق وفي كل مكان. وأيام المهرجان هذه أعادتني إلى بداية تعلقي بالدين الإسلامي، وأنا أتعرف بإخوان رجال المقاومة في تل أبيب، حيث عرفت أنه دين السلام والأمان والحرية واحترام الإنسان لأخيه الإنسان، حيث قرأت على أيديهم كل ما كانوا يقرؤون، وكل ما كنت أطلب معرفته منهم عن الإسلام كانوا يأتوني به بسرعة شديدة، حتى اطمأن قلبي لهم واطمأنوا لي، وما عدت أستطيع فراقهم، فكأني منهم تماما، وأصبحت غيرتي على القضية غيرة بغير حدود، حيث أفهموني بكل هدوء أنهم أصحاب الأرض، وأدركت أن جميع الموجودين في إسرائيل مرتزقة ومهاجرون. ولقد أحببت فيهم تمسكهم بعاداتهم وتقاليدهم الإسلامية وبتعاليم الدين الحنيف التي ما تركوها يوما بغير تقدير، وازداد حبي للدين الإسلامي، وحفظت على أيديهم عشرات الأحاديث النبوية التي تحث على الجهاد في سبيل الحفاظ على الأرض وعلى صيانة العرض، وقرأت معهم القرآن الكريم حتى حفظت معهم أغلبه، وحفظت البقية هنا في لندن حيث استعدت قوتي وحريتي بعيدا عن السجن المسمى بإسرائيل، وأحاول أن يحفظه ولدي محمد الذي أنجبته من زوجتي الإنجليزية التي تدرس على يدي تعاليم الدين الإسلامي الحنيف لتصبح مسلمة إن شاء الله. وتركت إسرائيل إبراهيم باخون، معذرة أقصد الإنجليزي المسلم أبو محمد كما أرادني أن أناديه، كما ينادي أفراد المقاومة بعضهم بعضا، ودعته على باب الفندق، وراحت عيناي تودعانه حتى غاب عني وسط المدينة التي هبطت الشمس عنها. فقد قضى معي أبو محمد في حديثه أكثر من 3 ساعات، قدمت لك فيها عزيز القارئ خلاصتها حتى تعرف حقيقة الدين الذي لا يقهر، والذي يعترف به أعداؤه قبل أصدقائه بأنه دين الحق والسلام والحرية. عنوان: الحاج عبد القادر قطب من ألمانيا. إنه دين البشرية في كل مكان وزمان، ما ظلت الشمس تشرق بنور ربها الذي نزل على صفيه وخاتم الأنبياء والمرسلين برسالة التوحيد والإخاء والمساواة والعزة والكرامة والعدل والحرية، والذي أراد الله عز وجل أن يظهره على الدين كله متمما ومكملا لرسالات السماء بدستوره الذي لم يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها، مخلصا الإنسان من الذل والعبودية وحياة الضلال وفقر الروح، جاعلا الناس سواسية كأسنان المشط، فلا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، لأنه ذلك الدين القيم، فالناس يدخلونه أفواجا ملبين صوت الحق ونداء الهداية المحمدية منذ أن رددت جنبات الجزيرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والتي حملها المجاهدون الأوائل على امتداد سنين وسنين إلى أطراف الأرض، فانتشر الإسلام الحنيف وأظل الشعوب والقبائل والأمم بتعاليمه حتى أصبحوا أكثر من 700 مليون مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، يولون وجوههم شطر البيت الحرام ويتزايدون دائما ويتكاثرون يوما بعد يوم، ليس عن طريق الإنجاب وتتابع الأجيال فحسب، لكن بواسطة هؤلاء الذين تمتلئ قلوبهم بنور الإيمان وتعمر نفوسهم بالهداية، فيختارون الإسلام دينا لهم وسنة رسوله هاديا ومرشدا في الحياة، ولتطمئن قلوبهم بذكر الله. إن الرجل الذي كانت تحمل شهادة ميلاده وهويته القديمة اسم يوليوس بيرتولوميو جين فاجنار الألماني الجنسية، ضحى بالكثير واختار طريق الحق ودين الله وشريعته، ونبذ طرف الحياة ومفاتن الدنيا التي رأى فيها سرابا ووهما، وسلك طريق الهدى الذي يضيء بنور التوحيد، واتبع ما أنزل من عند الله، وأسلم وجهه إليه، وارتضى الإسلام دينا بعد تدبر وطول تفكير. ولد يونس لأب ألماني وأم نمساوية، كان شديدي التدين والتمسك بالعقيدة. يقول: كان يواظبان على تأدية شعائر دينهما في انتظام شديد، وتشبعت بهذه الروح وبهذا الجو الذي شهد نشأتي، وترعرعت متمسكا مثلهما بعقيدتي، حتى التحقت بكلية الهندسة. وفي هذه السن التي تتفجر فيها أشواق الإنسان ويظهر فيها عطشه إلى المعرفة وإلى البحث والتنقيب عن إجابات لعشرات الأسئلة التي تصطرع في نفسه، بدأت أقرأ وفي سرية تامة التوراة والإنجيل والقرآن الكريم. وعند القرآن الكريم توقفت كثيرا، فقد مس شغاف قلبي، خاطب روحي ووجداني في يسر وسهولة، بدأت أجد فيه ضلتي والإجابة على كل مبهم وغامض بالنسبة لي. رحت أقرأ وأقرأ وأقرأ، وعرفت أنه الكتاب الذي لم يدخله التحريف أو التغيير، وإنما هو شيء مختلف تماما، هو إعجاز، هو الإعجاز بعينه، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى بقدرته فوق كل شيء قدر له أن يكون، أوحى به إلى محمد خاتم الأنبياء ليهدي العالمين. وأصبحت عملية البحث وحب الاستطلاع التي دفعتني في البداية للقراءة هي الطريق الذي حملني إلى الإسلام، ومن خلال آيات الله البينات، ومن خلال الكتاب الذي لا ريب فيه، ففي كل آية من آيات سوره كنت أتوقف كثيرا لأتأمل هذا العالم المسطح الغريب، فكنت أدرك بعد تأمل طويل أن القوة العليا صاحبة التصرف في هذا الكون تدرك تماما وبحساب دقيق كل خطوة على وجه هذه البسيطة الممتدة من أقصى العالم إلى أقصاه، مهما اختلفت وتباينت المسائل المطروحة فيه والمشكلات المستعصى حلها عليه. أدركت أن القرآن يملك بين جنبات إرشاده القويم هذه القوة العظيمة التي لو اتبعت لساد العالم سلام يحسد العالم نفسه عليه. يقول الألماني المسلم: كنت أرى المسلمين يؤدون صلاتهم في رهبة وفي خشوع وفي أمل ورجاء، لم أتساءل، فكنت قد عرفت وتعلمت من خلال ما قرأت الله، تعلمت الصلاة وأصبحت أصلي، لكني بعيدا عن عيون الأهل والأصدقاء إلا عين الله التي لا تنام. وكانت صلاة الخفية ليست إلا خوفا من حرمان الأهل لي من استكمال تعليمي ودراستي، وخوفا من عشرات العقوبات الأخرى المتوقعة في حالة ضبطهم مسلما يعيش معهم يصلي. وترتفع بيني وبين الرجل الألماني المسلم لحظات صمت يرفع فيها يده ليمسح وجهه في رضا ويواصل حديثه. عرفت الإسلام وارتضيته دينا بالقلب والعقل والروح، ويكفي أن يكون المرء مسلما بحق مؤمنا إيمانا راسخا ليدعو الله عز وجل بقلب نقي وروح طاهرة بروح مؤمنة بالدين وبالله والرسول، فتهتز له الجبال وتتحقق له الآمال. وبعد تخرجي في كلية الهندسة أرسلت في بعثة إلى جبل الأولياء بالسودان، وكان ضمن متاعي القليل سجادة للصلاة. وناهيك عن فرحتي التي كانت لحظتها لا تجارى، لأن الاختيار وقع علي لأذهب إلى السودان، إلى واحد من البلاد التي تعتنق الإسلام دينا. قلت لنفسي يومها إن الله يختار لي طريقي في الدين وييسر لي الأحوال، فاختياري هذا كان فاتحة الخير بالنسبة لي وبداية الطريق الذي اخترت عليه الإسلام حياتي ودنياي وديني. ويقول الألماني وابتسامة تملأ وجهه الطيب: كنت أحتفظ بالسجادة كشيء عزيز على النفس في حقيبتي، وكنت عند كل أذان أصلي، لكن هذا كان يحدث في منتهى الحرص والحذر الشديدين حتى لا يراني زملائي في البعثة، فأوقف عن عملي وأطرد. كنت في الحقيقة غير راض عن هذه السرية، إذ أن استمراري في التعرف على الدين الإسلامي للإيمان بحقائقه وحقيقته والتشبع بمعانيه وقيمه التي تنظم أمور الدين والدنيا معا، هذا الاستمرار علمني الشجاعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي وإلهامي في ذلك وقدوتي التي سرت على نهجها، وهذا ما جعلني أطوي صفحات السرية التي عشت فيها مع إسلامي زمنا. وقلت لقد آن الأوان لأجهر بإسلامي وأنطق بالشهادتين علانية وليحدث ما يحدث، فالذي يعمر قلبه بالإيمان لا يخاف، والذي اختار الله ورسوله لا يخشى العباد حتى لو كانوا سيوفا مسلطة على الرقاب. وكنت على ثقة من أن الله سبحانه وتعالى سينصرني ويشد أزري ما دمت على الحق أسير. ويترك الرجل المسلم المؤمن برأسه وهو يقول في نبرات خافتة وإن كانت تتسم وتنبض بالقوة: لقد تركت كل شيء من أجل الإسلام، فقد رأيت قلبي يغمره نور رباني، أحسست بعده باستقرار نفسي وروحي ما عرفتهما من قبل. وأردت بعد ذلك أن يعرف المسلمون في السودان أن واحدا من الأجانب الألمان الذين يعملون في جبل الأولياء قد انضم بالحب والتقدير إلى دينهم الحنيف واختار الإسلام وسنة رسوله. ويعتدل الرجل في هدوء في جلسته ليقول: حملت إيماني وذهبت إلى الشيخ عبد الباقي الكاشفي، وهو من أحد رجال الدين المعروفين هناك، حكيت له قصتي مع الإسلام، فرحب بي الرجل ترحيبا كبيرا، ولكنه بدأ يضعني تحت الاختبار. بسط لي يده بالمال الكثير، لكني ما دخلت الدين الجديد من أجل زينة الدنيا بل ابتغاء مرضات الله. حاول الشيخ المكاشفي طوال مدة الاختبار أن يعرف هل أنا بالفعل أؤمن إيمانا حقيقيا، وتحت اختباره ومراقبته الجديرة بكل ذكر ظللت لمدة 13 شهرا كنت فيها، ولا أزال بالطبع أحافظ على الأوامر القرآنية وعلى الدستور المحمدي الذي لو صار العالم عليهما لعاش الناس الحياة كما يجب أن تكون، لأنهما يخلصانهم من كل شيء إذا ما اتبع أحسن اتباع. ويؤكد الألماني المسلم أنه ما دخل الإسلام إلا حبا فيه وإيمانا لا يتزعزع بتعاليمه القيمة، بتعاليمه الداعية إلى الحق والخير والحب والسلام للبشرية كافة. فالإسلام دين محبة وسلام وإخاء وعمل وتمسك بالكتاب الكريم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. ويعود الرجل ليقول: وبعد أن مرت شهور الاختبار التي وضعني فيها شيخي عبد الباقي على خير وجه، ناداني الشيخ ورحت أقف بين يديه وأعلنت إسلامي. أشهرته أمام جميع العاملين معي في جبل الأولياء. أصبحت أصلي أمامهم وأؤدي شعائر دين جهرا، واتخذت لنفسي اسما يتفق وديني، عبد القادر عبد الباقي المكاشفي، تيمنا باسم شيخي الجليل الذي جهرت بإسلامي على يديه. ويقول عبد القادر عبد الباقي الألماني المسلم: لقد لقيت مصاعب كثيرة من زملائي في العمل، لكني كنت لا آبه بها، فلقد وطنت نفسي على تحمل الأذى والمكروه، وكنت على يقين من أن عين الله الساهرة تحرسني، وأنه سبحانه وتعالى يرشدني إلى الصواب ويسدد خطاي على طريق الحق. ومن هناك من السودان سافرت إلى الحجاز لتأدية فريضة الحج، وبعد تفكير طويل رأيت أنني لا أستطيع الاستمرار في جو عملي الذي كان قد قارب على الانتهاء، وقررت أن أهجر حياتي القديمة وعالمي الذي كان، وأعيش بعيدا عن الأرض والأهل. واخترت مصر، اخترت قلعة الإيمان، وواصل فيها حياتي الجديدة التي ارتضيتها عن إيمان راسخ تحت راية الإسلام وفي كنف تعاليمه وفي جوه الديني الذي يبعث الطمأنينة في نفسي، وفي ظلال مآذن ورحاب بيوت الله التي يذكر فيها اسمه في مصر، قلب العالم الإسلامي النابض، بلد الأزهر الشريف، بقيت وسأدفن فيها. ويعيش الآن الحاج عبد القادر عبد الباقي المكاشفي بعد هذه السنين الطويلة مع الإسلام، يعيش حياة كلها تقوى ورع وعمل وتفقه في أمور الدين، وتزود واغتراف من معينه الذي لا ينضب أبدا، حتى أصبح منزله بضاحية الزيتون مقصد كثير من الناس لما عرف ويعرف عنه من غيرة على الدين وتمسك بالكتاب والسنة. عنوان: الإنجليزي عبد الله العربي. حاول الاستعمار القضاء على الدين الإسلامي الحنيف، لكن الدين العظيم كان أرسخ وأعمق من أن يقضي عليه مستعمر أو محتل ولو فترة طويلة. فمثلا حاول نابليون بحملته الفرنسية الشهيرة القضاء على الأماكن المقدسة التي ينتشر فيها ومنها الإسلام، معتقدا أنه لو هدم الأماكن يستطيع أن يهدم ما تعمر به القلوب، لكنه لم يستطع بكل وسائله ومحاولاته أن يقضي على الذي دخل العقول والقلوب المؤمنة، ولم يمحو بوسائله المختلفة ما رسخ في قلب المؤمن الحقيقي وفي عقله. وتلاه بعد فشله الاستعمار الإنجليزي الذي جثم فوق صدر مصر العربية المسلمة قرابة 70 عاما. أيضا لم يستطع خلال هذه السنين الطويلة أن يسيطر على العقول والقلوب وأن يسلبها إيمانها ودينها كما كان يسلب كل خيراتها. وانتصر الحق وتحركت في القلوب العامرة بالإيمان الثورة، وفشل أيضا الاستعمار الإنجليزي وخرج جر وراءه أذيال خيبته التي مني بها بعد هذه الحقبة الطويلة من الزمن الذي لم يستطع فيها أن يغير قلب مسلم حقيقي عن حقه في دينه وفي بلده. وفي هذا اللقاء مع واحد من الذين جاءوا مصر مع قوات الاحتلال الإنجليزي، كان قادما ليستعمر كبقية قومه، فحولته أرض مصر من غاز مستعمر إلى سند جديد، وذلك بالإسلام الذي تستهويه القلوب فتعشقه العقول. هو الذي كان جوزيف جان لويز إنجليزي من العاصمة البريطانية، هو الآن الحاج عبد الله محمد العربي. تدرك لأول وهلة وأنت تحدثه أنك تحادث فيه القلب. شدتني إليه طريقته في التحدث بعربية القرآن بطريقة تشدك وتجذبك وتشد قلبك وعقلك إليه، فهو في كل كلمة من كلماته يذكر الله ويصلي على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جلست معه لأتعرف منه عن كيفية إسلامه، وفي جدية كان الحديث مع الرجل الإنجليزي ممتعا وشيقا، يجعل المسلم الوارث يزداد تعلقا بالدين، باحثا عن تعاليمه في صدق المسلم الحق وإحساسه بمسؤولية دينه، عاملا بكل تعاليمه دون ميل بالميزان. ولنبدأ مع الرجل الإنجليزي الذي جاء إلى مصر غازيا محتلا، فحولته الأرض الطيبة وحولها دينها السمح إلى واحد يقدسها وإلى مسلم من أشد المسلمين اعتقادا بالدين الإسلامي الحنيف، قيما وتعاليم رشيدة. قلت له: كيف جئت إلى مصر؟ قال: جئت ضمن بعثة للعمل في هندسة الري، وكان ذلك بالتحديد في صيف عام 1940 للميلاد، وتعرفت على كثير من المصريين، أحببت فيهم سماحة الروح والنفس ودماثة الخلق، فالمصريون يصادقون الناس بسرعة عجيبة، وهم على غير ما كنت أسمع عنهم في دروس شربناها عنهم قبل المجيء إليهم وقبل رؤيتهم. قلت: هل تغيرت نظرتك لمصر بعد معاشرة أهلها؟ قال: بالطبع تغير في نفسي ما تعلمته عن مصر والمصريين، وبدأت أرى روابط عميقة وأصيلة وقوية تربط المصريين بعضهم البعض، وبدأت أتعرف على أخلاقهم من خلال الدين الإسلامي الذي يدين به المصريون ويربط بينهم برباط الأخوة المقدس، وبدأت أتساءل عن نوعية وقدسية هذا الدين. قلت: هل كانت تساؤلاتك بداية لتعرفك فقط على الإسلام؟ قال الرجل الإنجليزي الذي أسلم: يبدو والله أعلم أن القلب كان مقصودا بالإسلام قبل هذه التساؤلات، فقد كنت وما زلت أكره ما يمس الإنسان وما يهينه جبرا وقهرا وقصرا في شرفه وأرضه وكرامته، وكانت قرارة نفسي تكره ما يقوم به أبناء بلدي في مصر، فبعد أن عرفت الناس فيها كرهت هذا التدخل السافر الذي ما كان له معنى في غير حق هؤلاء الناس الطيبين إلا الذل والإهانة للإنسان. فقلت للرجل: أريدك أن تحدثنا بصراحة عن تعلقك بقيم الإنسان في أول أمرك. ويسرح الرجل بخاطره ويعبث بشعره الثلجي ليقول: مات أحد الذين كانوا يسكنون في العمارة التي كنا نسكنها، فقد كان مريضا جدا ولم يكن يزوره أحد غير ساكن العمارة فقط، فقد تعاونوا فيما بينهم على رعايته وحمايته وتمريضه وإطعامه وإسكانه، وكل شيء كان المفروض في الأهل أن يقدموه لعزيز لديهم مريض. ويطرق الرجل برأسه ويرفعها ليقول: مات الرجل، مات، لم ينتظر سكان العمارة أن يأتي أهله، فقد كان بعيدا عن أهله وعن وطنه، واستوطن مصر فتولوا جميعا دفنه مشتركين متعاونين في كل التكاليف. ولفت نظري أن الذي مات لم يكن مصريا، لكنه جاء من إيطاليا واعتنق الإسلام في مصر. قلت للرجل بعد فترة صمت لم تدن طويلا: وهل كان لهذا الموقف العادي جدا تأثير عليك؟ قال: كانت سعادتي بلا حدود، لأن الترابط الذي كان عليه أصدقاء الرجل الإيطالي المسلم كان فريدا من نوعه، عجيبا غريبا لم أره في حياتي من قبل. ورحت أتساءل عن نوعية هؤلاء الناس الذين تعاونوا في دائرة واحدة بلا هدف لشيء سوى الخير، وراحت تساؤلاتي تشكل علامات بالاستفهام، ورحت أتعرف على الدين الذي ينادي بالترابط والتعاون والتآخي في كل حالات الإنسان والإنسانية، وعرفت أن الترابط والإخاء من شيم المسلمين، ورحت أقلب في العقل وفي القلب عن شيء يقربني من الدين الإسلامي، وبدأت أتعرف على الإسلام شيئا فشيئا حتى اقتربت منه فاقترب من قلبي، ورحت في سرية تامة أتعلم من أصدقاء المصريين الصلاة الصحيحة والصيام وطرقه وكيفيته، وأتعرف معرفة مبادئ الإسلام، وتعمقت فيه وعشته وعشقته، وأصبحت مسلما بلا هدف إلا الإسلام. ودب في قلبي كره شديد لقواتي التي جاءت لتسحق هذا المكان الذي يحمل أصحابه في قلوبهم هذا الدين بقرآنه الكريم. قلت: هل استمر إخفاؤك للإسلام مدة طويلة؟ قال: تأكدت أني غير قادم لمساعدة أهل بلدي وقواتها في احتلال أرض الإسلام، تركت عملي مستقيلا فأرسلوني إلى لندن لأنهم ليسوا بحاجة إلي بمصر، وكانت حجة طبعا، ولكن عدت إلى مصر ثانية بطريقتي الخاصة، ورفض الرجل أن يقول الطريقة التي جاء بها إلى مصر بعد طرده منها إثر إسلامه فيها مع قواته الغازية، فاحترمت فيه إخلاصه للدين وحرصه عليه وعلى سرية العودة إلى مصر. ويقول عبد الله محمد العربي الإنجليزي الذي أسلم: وبعد عودتي عدت إلى نفس المكان الذي كنت أسكن فيه وتعلمت فيه الإسلام، وجاهدت وكافحت الحياة وعملت بالتجارة، وذلك بمساعدة أصدقائي وأهلي المصريين المسلمين، وغيرت اسمي وأسميت نفسي اسما جديدا بعيدا عن الاسم القديم الذي لوثني حتى أسلمت. قلت للرجل المسلم: هل راودك الحنين ذات يوم لتعود إلى وطنك وأهلك في لندن؟ قال: أهلي؟ أهلي هم كل المسلمين في أي مكان، خاصة في مصر، فقد تزوجت مصرية مسلمة أنجبت منها 3 أبناء يتعلمون في الأزهر الشريف، ولم أفكر أبدا ولن أفكر في ترك مصر، فقط الذي يضايقني أني كنت إنجليزيا جاء ليعاون الاحتلال البريطاني في احتلال أرض مصر الإسلامية، ولكن الحمد لله بسبب الإسلام وتعاليمه القيمة تحولت إلى مصري مسلم وكأنه ولد في مصر. سؤال أخير: ما هي أمنيتك في مصر بعد أن أصبحت واحدا منها فرحبت بك وفتحت لك قلبها وشرح الله قلبك للإسلام على أرضها حتى أصبح شيئا فيك تفخر وتعتز به؟ قال الرجل في أدب شديد: لقد أديت جميع أركان الإسلام، وأديت فريضة الحج أنا وزوجتي 3 مرات، ولقد أعطتني مصر كل شيء، أعطتني الحب والأخوة والأهل والأرض، وأعطتني الأخلاق السامية، وأمنيتي أن أبني مسجدا بعد كل ذلك في مكان ما في مصر. وتركنا الرجل الإنجليزي الذي أصبح مصري الوطن ومسلم القلب والعقل، تركنا جوزيف جان لويز الذي جاء مصر غازيا محتلا فغزا الإسلام قلبه وأصبح عبد الله محمد العربي، تركناه سائلين الله أن يبارك له في كل ما تصنعه يداه، ودعونا الله أن يحقق له كل الأماني. عنوان: سائح من ألمانيا فوق جبل عرفات. كان اسمي ميشيل مارك تانر، كان وطني برلين عاصمة ألمانيا الغربية، أصبح اسمي محمد عبد الله، وطن الآن هو كل بلد يدين أهله ومواطنوه بالدين الإسلامي الحنيف. حكاية إسلامي غريبة جدا، لكني سأقص عليك إياها لتعرف إلى أي مدى يؤثر الإسلام في القلوب التي تدرسه على حقيقته دراسة واعية مطمئنة. بعدها لا يمكن لدارس الإسلام بعمق أن يتخلى عن هذا الدين العظيم طريقا له بأي حال. أنا مهندس ميكانيكي أعمل في مجال التصدير للدول العربية، أصدر لبعض رجال التجارة والمال العديد من السيارات، وتعرفت بواحد من أمراء الدول العربية، هو إنسان على خلق عظيم، فما وجدته ذات يوم ونحن جلوس لأي مناسبة يتعاطى كأسا، فحسبته أول الأمر مريضا. ولما تكررت هذه الحالة سألته، فعرفت أنه على دين يكره تعاطي المسكرات المذهبات للرشد، وأفاض الرجل كثيرا في شرح الكثير عن تعاليم دينه الإسلامي الذي ما كنت أعرف عنه سوى كلمة الإسلام فقط. وتكررت لقاءاتي مع الرجل ومع غيره من العرب المسلمين في مصر والسعودية والكويت والسودان وفي دول الخليج وغيرها، ومع كل مسلم كنت أجلس معه أسأله عن الإسلام، وتعلق قلبي وعقلي بواحد منهم شدني تعلقه الشديد بالإسلام وبتعاليمه وبتطبيق كل شيء فيه حتى في داره. وسمعت أحد رفاقه ذات مرة يناديه يا حاج، وسألته عن هذا اللقب، فقال الرجل إنه يطلق على من زار بيت الله بالأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية. وقلت في نفسي يا ترى ما شكل بيت الله الذي يعبدون، وسألته عما دار بنفسي، فأجاب إجابة ما اقتنعت بها، إذ عرفت منه أنه مكان في مسجد كبير يسمى بالكعبة يطوف به الناس مرارا، وعرفت منه أن الحاج لا يكتمل حجه إلا إذا وقف بجبل عرفات وقفة بأي شكل قبل أن تغرب الشمس في ذلك اليوم. وتعجبت كثيرا لأن الرجل قال لي إن المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها يقفون على جبل عرفات في هذا اليوم، وبعدها يكونون قد أدوا الفريضة وأصبح كل واحد منهم حجا. وتعجبت كثيرا من قول صديقي هذا، وطلبت منه أن يعلمني اللغة العربية، فضحك وقال هل تريد أن تكون مسلما؟ قلت له أريد أن أعرف لغتكم لأقرأ دينكم وقرآنكم. فما كان من الصديق إلا أن عين لي واحدا يعلمني اللغة العربية حتى أصبحت أتحدث بها عاديا جدا. وقبل أن أعرف أي شيء عن الإسلام باللغة التي تعلمتها وهي لغة الإسلام، أعلنت إسلامي، وأردت بذلك أن يكون لي بهذا الإعلان اسم إسلامي، وأسميت نفسي محمد عبد الله، وذلك حتى أتمكن من دخول المملكة العربية السعودية لأرى المسلمين من كافة أنحاء العالم يؤدون فريضة الحج. وبالفعل دخلت المملكة العربية السعودية باسمي الجديد، فلم يمنعني بالطبع أحد، وكان ذلك مع صديقي الذي أخذ على عاتقه مهمة أن أرى الأماكن المقدسة وأتعرف عليها. ويسرح الرجل بذاكرته إلى أعوام مضت على هذا الذي حدث ليقطع شروده آذان العصر، فيخف مسرعا ليصلي شاكرا راضيا. ونعود لاستكمال حكايته فيقول وجدت جموعا غير عادية من البشر في مكة، زحام غير عادي، كأنه لم يعد هناك بشر في العالم من كل لون وجنس، الكل يرتدي لباسا عاديا جدا، الكل يطوف الكعبة المشرفة، الكل يركع، الكل يسجد، الكل يبتهل إلى الله، الكل يناديه، الكل يقول الله أكبر الله أكبر، الكل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الكل في نظام يطوف حول الكعبة وكأنهم جميعا على موعد ليلتقوا حولها. وإلى المدينة المنورة أخذني صديقي العزيز جزاه الله كل خير ووهبه الصحة والعافية، وحاولت أن أعرف من الرجل اسم صديقه، لكنه قال لقد أخذ علي عهدا ألا أذكر اسمه في هذه الحكاية بالذات، وأنا على عهدي بهذا، لأنه قال وعرفت أنه ما فعل شيئا سوى الواجب نحو الدين، أخذني إلى الحرم النبوي الشريف وراح يقول لي كل شيء عن المكان المقدس الذي يرقد فيه أطهر جثمان في هذا العالم، وهو جثمان محمد صلوات الله عليه وسلامه، وأشار لي إلى الروضة الشريفة، وكان المسجد النبوي الشريف مكتظا عن آخره. ورويدا رويدا ذهبنا سويا إلى الروضة الشريفة، جلست فيها وراح هو يصلي، وأحسست أنا أجلس بالروضة الشريفة بهدوء ما أحسسته في حياتي، وشعرت بالأمان الشديد، وأدركت أن بهذا المكان سرا خطيرا وشيئا عظيما جعلني أحس هذا الإحساس الهادئ العظيم الذي ما شملني ذات يوم في حياتي قبل حضوري إلي. ولما أنهى صديقي صلاته ترددت كثيرا في الخروج وفي ترك الروضة الشريفة، وخرجت أنظر في الشوارع المحيطة بالمسجد النبوي الشريف لأجد أن المصلين افترشوا الأرض في كل اتجاهات الشوارع المؤدية إلى المسجد النبوي، وسرت مع صديقي أتجول معه في الشوارع المحيطة بالحرم النبوي، وكان آذان المغرب يدوي في كل مكان، وأصبحت الشوارع صمتا والمحلات المنتشرة على جوانب الشوارع خالية، وراح الكل يرفع أيديه ويركع ويسجد، ووقفت بعيدا أتأمل صديقي الذي افترش إزاره وراح يصلي عليه بالشارع. وتأخذني من حكاية الرجل بسملته وحوقلته وصلاته على النبي، ويعود قائلا وكنت أسأل صديقي عن كل شيء فيجيب، وعرفت منه الكثير عن سيدنا محمد صلوات الله عليه وسلامه وعن خلقه. ويقول وجاء يوم وقفة عرفات وكنا بمكة لأكون على الجبل الذي يقف عليه الآلاف المؤلفة من المسلمين، وكنا على عرفات صباح الوقوف، وشاهدت عيناي أروع منظر في حياتي، حيث اجتمع الجميع فوق الجبل الواسع العريض، الكل ينادي ربه، الكل يدعوه، الكل يستغفره، الكل عاري الرأس، الكل بلا اتجاه إلا الله الواحد القهار. وتعرفت من صديقي على جبل الرحمة الذي خطب من فوقه الرسول الكريم، ووجدت الآلاف تصعد فوقه متسابقة إلى الصلاة عليه تبركا بالمكان الذي كان يجلس ويصلي فيه محمد صلوات الله عليه وسلامه. وانتهى يوم الوقوف على عرفات وأنا في ذهول مما أرى من حشد من كل لون وجنس، وتدفق هذا الحشد مرة ثانية إلى مكة ليطوف حول الكعبة ليكمل فريضة الحج. ورحت مع صديقي في غيبوبة بعد ذلك، استمرت 3 أيام متوالية لا أتحدث فيها ولا أنطق إلا بسم الله، حيث كنت أقول كما كان صديقي يقول لي الله الله الله. وبعد هذه الأيام 3 التي ما عرفت كيف انقضت حتى الآن، ارتديت ملابسي وسافرت إلى بلدي ومعي كتب كثيرة عن الإسلام وعن تعاليمه وفروضه، وأخذت كتبا كثيرة تتحدث عن الخلق المحمدي وعن كفاح محمد في سبيل نشر الدعوة الإسلامية. وقلت لنفسي لا بد أن أعرف كل شيء عن الإسلام الذي يدين به هؤلاء الذين رأيتهم حول الكعبة وفي مسجد محمد وفوق جبل عرفات. وجدت نفسي أنطق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ورحت أطبق الإسلام في حياتي، وأصبحت أصوم وأصلي ولا أنام قبل أن أقرأ كثيرا في كتاب الله الكريم حتى حفظته تماما. وعدت في موسم الحج الذي تلا زيارتي مع صديقي لأؤدي فريضة الحج كمسلم أراد أن يستكمل دينه، وتكررت زيارتي للأراضي المقدسة بعد ذلك 6 مرات، وهذه هي المرة 7. بقي أن تعرف عزيز القارئ أن التقيت بهذا الرجل على جبل عرفات، وذلك أثناء أدائي فريضة الحج في عام 1395 للهجرة، حيث تعرفت به مصليا مبتهلا. لفت نظري شدة ابتهاله وبكائه، حيث عرفت منه حكايته مع الإسلام. عنوان روزاري اليوغوسلافية. الإسلام طريق الحق ونور الهداية، عليه يسير كثيرون وفيه يدخل كثيرون عن إيمان وعقيدة، بعد أن يملأ نوره قلوبهم ويعرفوا طريقهم، فيكون الإسلام هو منارتهم إلى الله الذي خلق القلوب لتستقبل الدين الحنيف مؤمنة به عاملة بتعاليمه. وهذه واحدة من اللائي عرفت قلوبهن طريق الإسلام دينا فآمنت به طريقا ودينا حقا عن عقيدة وعن إيمان، هي روزاري باليرن من العاصمة اليوغوسلافية. تقول إن الإسلام في قلبها منذ الصغر وهي لا تعرف، إذ أن الله يهيئ القلوب للإيمان في أي مكان يشاء، ولأي إنسان يرغب أن يكون على طريق الإسلام يسير عليه وبه ومعه. هذا ما قالته روزاري التي تغير اسمها بعد إشهار إسلامها في مصر إلى فاطمة عبد العزيز، وهي سعيدة باسمها الجديد، فقد اختارت اسم فاطمة تيمنا باسم فاطمة الزهراء بنت النبي محمد صلوات الله عليه وسلامه. وهكذا تقول اليوغوسلافية التي اختارت الإسلام دينا لها، لأنه كما تحكي في خشوع العارفين بالله قد فطرت عليه، وهذا اختيار إلهي خصت به، وهي كفيلة بحمل هذا الاختيار بأمانة وإيمان بالله الذي هداها إلى هذا الطريق المستقيم، واختارها لتدخل في دينه الذي نزل برسالة عظيمة على يدي هادي البشرية محمد ابن عبد الله. وتحكي روزاري اليوغوسلافية المسلمة تحكي قصتها مع الإسلام، فتقول منذ صغري كنت تواقة إلى قراءة الكثير عن العقائد والأديان، واهتدى قلبي إلى نور العقيدة الإسلامية وإلى وحدانية الله عز وجل، وبدأت في القراءة عن الإسلام حتى أتعرف عليه أكثر وأكثر، وبدأ نوره يوسع عقلي وقلبي ويهديني إلى أشياء عظيمة كنت أجهلها، وهي البحث عن الحقيقة التي يجري وراءها العالم. وعرفت أن الحقيقة تكمن في الله عز وجل، حيث لا حقيقة غيره في هذا العالم. وتبتسم روزاري في استحياء لتقول علمت بوجود أحد المصريين في أحد مصانع يوغوسلافيا، تعرفت عليه ليدلني على الإسلام، لأنه قادم من بلد الأزهر الشريف من منارة الإسلام وناشره في العالمين. صادقته وكان نعم الصديق، وسألته فأجابني ووجهني الوجهة الصحيحة للإسلام، وعرفت منه أن المسلمين في مصر يهتمون بدينهم، وتمنيت في نفسي أن أعيش في مصر بين مسلميها حتى أتعرف عليهم بعد أن لمحت شخصية المصري المسلم بكل صدقها وإخلاصها في هذا الزميل والصديق الذي كرس كل جهده في توجيهي إلى الإسلام بكل صدق الإنسان المسلم المحب لدينه وعقيدته. وتقول روزاري: وعلمني صديقي المصري المسلم الصلاة، وكنت أجد راحة لا حد لها في وقوفي أمام الله وركوعي وسجودي للواحد القهار، ووظبت على الصلاة، وعرفت منه الصيام والزكاة، وحدثني عن الحج وعن الكعبة الشريفة، وذلك ضمن شرحه لي أركان الإسلام. فتمنيت أن أزور الكعبة لأحج بيت الله ليكتمل إسلامي وديني. وتعود روزاري إلى ذكريات ماضية عن إسلامها لتقول: وجاء شهر رمضان المبارك على زميل المصري المسلم الذي يعيش في يوغوسلافيا، وصام الرجل وصمت معه، وأحسست في صيامي بجوع الفقير وعوزه، فكنت أشفق بغير حدود على الفقراء والمساكين، وتمنيت لو صام العالم كله هذا الشهر لكي يحس الذين يضربون الإنسان بالإنسان ويبيدون البشرية أن الله فوق كل القوى، بعد ذلك يعيش العالم في سلام وأمان وطمأنينة. وتقول روزاري: تغير كل شيء في حياتي، ولفت نظر أهلي التغير الملموس الواضح إثر مواظبتي على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ولم يستطع واحد من أسرتي أن يغير قلبي وعقلي الذي اختاره الله لكي يكون الإسلام هداه. وأكمل زميلي دراسته في يوغوسلافيا، وجئت معه مصر، ومما لفت نظري في القاهرة آلاف المآذن، والذي أثر في عقلي وقلبي صوت المؤذن، فخشعت أكثر إذ كنت أهتز عند سماع صوت المؤذن ينادي للصلاة. وزرت الأزهر وأولياء الله الصالحين، وصلينا في غالبية هذه المساجد، وأشهرت إسلامي بمصر، وتزوجت زميلي وصديقي الذي وجهني إلى الإسلام. وهنا يتدخل زوجها المهندس الكيميائي عبد الله أحمد عبد العزيز ليقول: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. ويستطرد ليقول: لقد كانت مهيئة قبل معرفتي بها بنور إلهي لم أره من قبل، ويبدو أني ازددت إيمانا بالله بمعرفتي بها أو بمعرفتي بالنور الإلهي الذي خصها الله به، ولم أفعل شيئا معها غير أني وجهتها، وهي الآن تحاسبني في كل تصرفاتي بالدين وبتعاليمه بعيدا عن الشر الكامن في نفس الشيطان الذي ينكره الدين والقرآن. ويضيف زوجها أنها تقرأ يوميا ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم، وأعتقد أنها قرأته أكثر من مرة حتى الآن. وعن سؤال منا للسيدة فاطمة عبد الله في عملها قالت: كنت أعمل وأنا مؤمنة بأن تعمل المرأة لكن بلا صفور وبلا وقفة وراء الحجاب أيضا، لكن لها أن تعمل كما كانت تعمل المرأة في عهد النبي صلوات الله عليه وسلامه أثناء معاركه مع العدو لنصرة الإسلام، للمرأة أن تعمل على طريق الشريعة الإسلامية لتساعد هذه الأيام في معركة بناء مجتمع صالح مؤمن بدينه وعقيدته وشريعته ووطنه. فالعمل على الشريعة الإسلامية لا يؤذي مشاعر الزوج ولا مشاعر الآخرين. وتقول روزا فاطمة عبد الله: لكني توقفت عن العمل خاصة بعد إنجاب ولدي الذي أسميته محمدا تيمنا باسم النبي الكريم صاحب الرسالة التي هداني لها الله، وذلك لأتفرغ تفرغا كاملا لرعايته رعاية صحيحة وعلى تنشئته نشأة دينية سليمة إن شاء الله. وفي هذا يقول الزوج المصري: لم أمانع في توقفها عن العمل لأنها تتصرف بوحي من عقلها وبوحي من نور قلبها الإلهي، وما في ذلك ضرر على وحدة أسرتي الصغيرة التي جاءت بمحمد من أم يوغوسلافية آمنت بالله وبرسوله. ويرتفع صوت السيدة اليوغوسلافية المسلمة ونحن ننهي حديثنا لتقول في فرح وسعادة بالغين: نسيت أن أقول أني وزوجي وولدي سنؤدي فريضة الحج هذا العام، وتمنينا للأسرة المسلمة الصغيرة كل توفيق من الله وكل رعاية، مع أمنية أن يسود العالم هذا النور الذي كللت به هذه السيدة التي عرفت طريق الله فآمنت به وبوحدانيته وألوهيته وبرسوله الكريم الذي ختم الله به الرسل بالرسالة العظيمة التي نتمنى أن تسود كما كانت في عصر الإسلام الأول. عنوان: الفيلسوف الفرنسي المتصوف عبد الواحد يحيى. وحفظ رب العرش العظيم القرآن الكريم أبدي بنهاية لن تأتي إلا بنهاية هذا الوجود، ونهاية ستكون محفوظة أيضا للذين سيجدون أنفسهم قد اتبعوه وعملوا به وبتعاليمه كطريق وكدستور أنزله الله على سيد المرسلين ليكون هاديا لكل من يريد أن يكون طريقه الصراط المستقيم. وكثيرون بحثوا كثيرا عن كتاب يقدم لهم الحقيقة ولم يجدوا بين العديد من الكتب سوى كتاب الله الكريم الذي وجدوا فيه الحقيقة التائهة في هذا العالم. وهذا هو عالم من علماء فرنسا المشهورين في أوروبا وأمريكا، وجد نفسه والحقيقة بين كتاب الله، وجدها حيث الحقيقة الكبرى التي أنزلت القرآن ووعدت بحفظه والحفاظ عليه. العالم هو الفيلسوف ريني جينو الذي يدوي اسمه في أرجاء العالم كله، والذي أحدث إسلامه ثورة كبرى، وكان إسلامه منطقيا، فقد أراد أن يهتدي ويعتصم بنص مقدس لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلم يجد بعد دراسة طويلة وعميقة سوى كتاب الله، سوى القرآن الذي لم يأتي بمثله أو بنظير له إنس أو جن. والقرآن هو الكتاب الوحيد الذي لم يتناوله تحريف إلا وكشفه الله على أيدي الذين يودون للدين الإسلامي استمرارا وحياة إلى أبد الآبدين. وريني جينو أو الشيخ عبد الواحد يحيى واحد من الشخصيات التي نالت تقدير المسلمين في أرجاء العالم، ونالت أيضا تقدير غير المسلمين، فقرأوا ما كتب وما ألف عن الإسلام، وحذوا حذوه، واتخذوا الإسلام دينا، والطهارة والحب والإخلاص وطاعة الله طريقا. فماذا عن ريني جينو الذي هز العالم بإسلامه، وذلك بعد أن سأل نفسه أين الحقيقة، وعندما توصل إليها وعرفها كان الإسلام دينه. ريني جينو ولد لأسرة فرنسية كاثوليكية ثرية محافظة، فكان مرهف الحس والشعور والوجدان، دحاثة ومفكرا دقيقا. وجه إلى نفسه سؤالا عن الحقيقة وراح يتخبط في إجابات الآخرين، ولما لم يطمئن إلى إجابات الآخرين راح يبحث بنفسه حتى وجد غايته المنشودة في القرآن، فبهره الإعجاز الذي لم يستطع أي إنسان في هذا الوجود أن يأتي بمثله. ودرس الرجل العالم الفرنسي الإسلام وتوصل إلى الحقيقة وأسلم، وأطلق على نفسه هذا الاسم الذي هز العالم بإسلامه، وأصبح الشيخ عبد الواحد يحيى، وأصبح واحدا من الدعاة الشديد التمسك بالإسلام وبقواعده وبتعاليمه. وراح الشيخ عبد الواحد يحيى يفند المزاعم الصهيونية والافتراءات التي يقوم بها الكارهون للدين الإسلامي، فكان دفاعه هو الحق، وكانت كتاباته في كل الصحف شيئا فريدا من نوعه، إذ أن واحدا من علماء وحكماء فرنسا الذين اعترقوا الإسلام يدافع عن الدين الحنيف الذي يدخل فيه كل يوم أفواج من الذين يتأكد بهم الإسلام دينا وحقا وهداية. ومن ألوان وقوف الشيخ عبد الواحد يحيى مع الإسلام ما كتبه عن أثر الثقافة الإسلامية في الغرب، وقد أظهر فيما كتبه فضل الثقافة الإسلامية على أوروبا، يقول فيه: إن كثيرا من الغربيين لم يدركوا قيمة ما اقتبسوه من الثقافة الإسلامية أو يفقهوا حقيقة ما أخذوه من الحضارة العربية في القرون الماضية، بل ربما لم يدركوا منهما شيئا مطلقا، وذلك لأن الحقائق التي تلقى إليهم مشوهة وتحط من قيمة الثقافة الإسلامية ومن التقليل من قدر المدنية العربية. ويستطرد ريني جينو الذي أصبح واحدا من السواعد والعقول القوية التي تساهم في دعم الإسلام، ليشرح لكل قرائه وعارفيه ومحبيه ومريديه أن الإسلام والثقافة الإسلامية لهما شأن كبير على الغرب في الطب والهندسة والفلك والرياضة والفنون والعلوم والعلوم الإنسانية والاجتماعية والعمارة والفلسفة والتاريخ. هذا ونجد أن الإسلام له الفضل بثقافته القرآنية التي تبحث وبحثت في كل شيء، وقارئ القرآن الكريم الذي يفسر آياته التفسير العلمي والديني يجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر ويذكر كل ما يحدث من تطورات علمية تسير في عصرنا هذا، فقد ذكرت من 14 قرنا من الزمان وتتحقق هذه الأيام. وهنا يكمن سر الإعجاز في قدرة الخالق جل وعلت قدرته. ونجد أن القرآن يعطي لدارسه ولقارئه قيمة الحياة والتأمل، ولهذا قال المسلم الفرنسي: إنني تتبعت كل الآيات القرآنية التي لها ارتباط بالعلوم الطبية والصحية والطبيعية والتي درستها في صغري وأعلمها جيدا، فوجدت هذه الآيات منطبقة كل الانطباق على معارفنا الحديثة، فأسلمت لأني أيقنت أن محمدا صلى الله عليه وسلم أتى بالحق الصراح من قبل أن يكون معلم أو مدرس من البشر. ولو أن كل صاحب فن من الفنون أو علم من العلوم قارن كل الآيات القرآنية المرتبطة بما تعلم جيدا كما قارنت لأسلم بلا شك إن كان عاقلا خاليا من الأغراض ومن الأمراض. هذا هو ريني جينو العالم الفرنسي الذي أثار أوروبا بإسلامه، وقد اهتمت الأوساط الصحفية والعلمية والأدبية بهذا العالم الفرنسي الذي أسلم، وخصصت له الصحف والمجلات العلمية والأدبية صفحات وصفحات ليكتب فيها عن الدين الإسلامي الحنيف. وحسبي أن أقول لك أن عبد الواحد يحيى الفرنسي المسلم كان واحدا من المتصوفة المعروفين. ولو كنت قد رأيت أثناء إقامته بالقاهرة حيث كان يسكن مقيما في حي الأزهر لحسبته واحدا من مشايخ الأزهر وعلمائه، فقد كان يرتدي الزي الأزهري المعروف وأطلق لحيته وترك لنفسه العنان لتبحث كل ما يهم البشرية من خلال الدين الإسلامي الحنيف. وبقي أن يعرف أن عبد الواحد يحيى كان محبوبا ومعروفا طيلة إقامته في مصر، حتى أنه تزوج بمصرية هي ابنة أحد مشايخ الأزهر، أنجب منها 3 أولاد بنتين وولد. واستمر عبد الواحد يحيى يقيم أوروبا ويقدمها وهو في مصر بكتاباته التي كانت تنشر له بالمراسلة لكل الصحف والمجلات الفرنسية التي كانت ترحب بكل ما يكتب العالم الفرنسي ريني جينو الذي أصبح بالإسلام عبد الواحد يحيى المتصوف الفرنسي الذي قال في التصوف الإسلامي وفي الطرق الصوفية: ربما كانت العقيدة الإسلامية من بين العقائد الموروثة هي العقيدة التي يظهر فيها بوضوح التفرقة بين جزئين متكاملين هما الظاهر والباطن، أعني الشريعة وهي الباب الذي يدخل فيه الجميع والحقيقة ولا يصل إليها إلا المصطفون الأخيار. وهذه التفرقة ليست تحكمية وإنما تفرضها طبيعة الأشياء، مع أن الباطن لا يعني فقط الحقيقة وإنما يعني كذلك السبل الموصلة إليها، أعني الطرق التي تعود بالإنسان من الشريعة إلى الحقيقة. والطريقة والحقيقة مجتمعتان يطلق عليهما التصوف، والتصوف ليس مذهبا خاصا لأنه الحقيقة المطلقة، وليست الطرق مدارس مختلفة لأنها طرق أي سبل موصلة إلى الحقيقة المطلقة. عنوان: الوجودية والحاج أنيس منصور. إن إرادة الله فوق كل الإرادات، يقول للشيء كن فيكون. إرادة ذات قوة خارقة لا تجارى، إرادة فوق العادة. ولو أراد الله علت قدرته وإرادته فوق الإرادات جميعا لهذا البشر ولهذه البشرية وهذا الوجود كله، لو أراد جلت قدرته أن يجعل هذا العالم من أقصاه إلى أقصاه يدين بالإسلام دينا لفعل، لكنه أرسل محمدا بالرسالة كي ينشرها على الناس أجمعين، ولكل عقله ولكل فكره ولكل طريقه. وهذا هو أنيس منصور الكاتب الصحفي الأديب المسلم لأمه وأبيه، الذي احتار على مدى سنوات عمره التي مضت بين عشرات الآلاف من كتب الدين والفلسفة التي أصدرتها العقول وطبعتها الأفكار، لكنه توقف كثيرا أمام الإعجاز الكبير أمام القرآن الذي لم يأتي به عقل أو فكر، والذي فشل كثيرون في الإتيان بمثله أو بشبيه له. وكان الإعجاز هو وقفة التأمل التي أعادت أنيس منصور الذي نشر في مصر مذهب الوجودية وأيده وترجم له وألف له أيسر الكتب ليسهل على الناس معرفة المذهب، لكنه بعد كل الرحلة الطويلة مع دراسته عاد ليؤمن بالدين الإسلامي الحنيف وبكتابه الذي لا مؤلف له غير القوة العليا. فما هي قصة أنيس منصور مع الإسلام؟ يقول أنيس منصور: أول كتاب حفظته وأنا طفل هو القرآن الكريم، ولا أستطيع أن أقول أنني فهمت منه شيئا، لكن موسيقى الآيات وروعتها وتكرارها اليومي وعلى لساني أبقاها في ذاكرتي، وجعلني موضع تقدير الجميع، وأذكر بوضوح البهجة والسعادة على وجوه الجميع بعد إعلان حفظي لكتاب الله الكريم. ويقول: وتدرجت في سنوات تعليمي وكونت جماعة المفكرين الأحرار في المرحلة الثانوية التي كنت أقضيها بإحدى مدارس المنصورة، واخترنا نحن أفراد الجماعة شعارا هو البحث عن الدين، ولم نهتدي فيها لشيء حقيقي أو للحقيقة. وفي الجامعة بهرتني دراسة الفلسفة، ورأيت الدنيا بعين جديدة من خلال دراستي للفلسفة، ورحنا نبحث عن دلالة أخرى للعالم، عن دلالة أخرى لله، للناس، للقيم الأخلاقية والقيم الجمالية، للنفس، الحياة، الموت، المادة، الروح، العظماء، الأبطال، الأنبياء، القديسين، الحواريين، الصحابة، التابعين والدراويش. وقفزت كلمة جديدة أصبحنا نسرف في استخدامها بلا خوف، وكانت الكلمة هي الإلحاد. ويقول أنيس منصور مبتسما ومتهكما مما كان عليه قبل ذلك: أصبحت الأسماء الحسنى على ألسنتنا في ذلك الوقت نيتشا، شيلر، سبينجلر، هيدجر، ديلباي وتيسلر وغير هؤلاء من الألمان، ووجدنا أنفسنا غارقين في الفكر الألماني. ويضيف: وفي الفلسفة الوجودية وجدت أنني أقول إنني، وأقول بحرية، حياتي، تاريخي، حاضري، إرادتي، ديني، ربي، مصيري، مستقبلي، نهايتي، موتي، قلقي، فزعي. وفي الفلسفة الوجودية أكدت نفسي في مواجهة الذين يحررونني من كل اعتزاز بفكر أو برأي، كيف يكون لي رأي أمام فيلسوف عظيم مثل هيجل أو ماركس وغيرهما، كيف أنهم تفرغوا للذي لم أستطع أن أتفرغ له، أضاعوا العمر وأضاؤوه بالفكر والوجدان، أين أنا منهم؟ ولم يقف أنيس منصور عند حد عدم إخراج ملاليمه العقلية كما يقول، لكنه راح يقرأ حتى عرف الكثير، وأصدر كتابا عن الوجودية، وكان أسهل كتاب وأول كتاب صدر بالعربية عن الوجودية، ونال توزيع الكتاب إقبالا جماهيريا لا مثيل له، وكان ذلك عام 1953 للميلاد، حيث تم طبع أكثر من 100,000 نسخة بالعربية من هذا الكتاب. ويقول صاحب هذا الكتاب الواسع الانتشار: ابتعدت كثيرا جدا عن الناس وعن عيونهم لأجد نفسي، وأغمضت عيني عن كثير من الذين أحبهم لعلي أجد شيئا أو أجد أحدا أحبه، وعرضت جسمي لكل شمس، وأعطيت أذني لكل صوت، وعلقت أجفاني بكل صورة، لكن لم أجد إلا ما يفزعني وإلا ما يخيفني. فبحثي عن الحرية حررني من الحرية نفسها، فوجدت نفسي عبدا حبيسا مقيدا بكل هذه الكلمات التي وجدتها في الوجودية. وبدأت أهرب من نفسي التي ضاعت، وبدأت أجدها مرة أخرى في التردد على المعابد من كل دين للدراسة والفهم في كل هذه المسائل التي ما زالت تشغل العالم. وتغيرت الصورة التي رسمتها وعشت عليها، ورحت أسأل نفسي ما الذي جرى لي في 20 سنة الماضية، ووجدت نفسي أتوقف عن الأديان وعن الدراسة والبحث فيها وعنها بين الكتب وفي المعابد، ولكن عدت أقرأ القرآن وأقرأ الحديث سرا، وكأنني أتستر على جريمة. قرأت كتاب عبقرية محمد للعقاد ومحمد للحكيم، ومحمد لمحمد حسين هيكل، وعلى هامش السيرة لطه حسين، وسيرة ابن هشام، وما كتبه المستشرقون، ووجدت نفسي مأخوذا مصحوبا منجذبا، وفهمت ما لم أكن أفهمه، وعرفت ما لم أكن أعرفه، واكتشفت أنني أجهل الكثير جدا، واهتديت إلى الإسلام، إلى أبسط الأديان وأكثرها تجريبا وأعمقها فهما للإنسان والعلاقات الإنسانية، وأن تشريعه شامل، وأن كل شيء فيه لم يقع له تحريف، كل شيء باق منذ 14 قرنا، ولم أشأ أن أقول هذا لأحد. ولكن ماذا لو قلت؟ لم أجد الإجابة على هذا السؤال. وهل إذا وجدت إجابة عن السؤال هل أكتب ذلك؟ نعم، وما الذي يمنعني؟ أنني كتبت 10 سنين ومشى ورائي مئات الألوف من الشبان، واتجهت بهم إلى كل وجهة إلا الدين. ويقول الذي سحب الشباب وراءه لمذاهب غير الدين الإسلامي: وجدت نفسي أوافق على أداء العمرة، وسافرت واعتمرت، ووجدت الطمأنينة والراحة النفسية، وزرت المدينة، وفيها أحسست بشيء أقوى مما أحسست به في كل مكان. ففي مسجد الرسول قد دفن الرسول وأبو بكر وعمر، هؤلاء أعرفهم، وأنحني للعظمة والعبقرية والإيمان والتضحية والبساطة التي كانوا عليها. وقلت لنفسي: هنا شخص غير معالم الدنيا، هنا شخص كفر به أهله ويتبعه غيرهم ثم تبعوه، شخص لم يتعلم القراءة والكتابة، لكن الذي يقوله فلسفة، إن الذي يقوله حكمة، ويقول كل شيء عن فهم للنفس وللعلاقات الاجتماعية والسياسية والحكم والحرب والدعوة إلى ما هو أفضل. ورحت أتساءل: من أين تعلم ذلك كله؟ هذا الراعي للغنم الأمي، ما هذه الأحاديث؟ ما هذه الأحكام؟ ما هذه التفسيرات؟ ثم ما هذا القرآن؟ كلام ليس له مثيل ولا نظير، ولا هو من عنده، إنه يتعلمه أولا بأول ككل الناس، لا دخل له فيما يوحى به إليه، إنه شخصية عظيمة، تعذب ومرض ومات، وتعذب أكثر من الناس، ومرض ككل الناس، ومات لأنه قد ولد، وكانت صدمة المسلمين بركانية عندما مات، لقد نسوا أنه سوف يموت، بل إن أبا بكر بكى عندما سمعه يتلو الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. أدرك ساعتها أبو بكر أن كل شيء قد تم، وأن صاحب الرسالة قد بلغها، وليس بعد ذلك إلا الموت، ولم يخطر على باله أنه سيموت. ويقول أنيس منصور: تغير الكثير في داخلي، وامتلأت بكل ما هو مريح ومضيء، وأنني اغتسلت من أشياء كثيرة، وأن رواسبي قد أزيلت، وأن هوائي الملوث قد أزيل ونقي تماما، وأن دمي قد نقل خارجي، وأن دما جديدا بدأ يجري في عروقي، كأنني ولدت من جديد، أو تولدت مني أشياء أخرى، وأنني عدت طفلا في كعبة المعرفة الإنسانية، وجنينا في بطن الدين. ولست أدري كيف أعبر عما جرى لي. لقد تغيرت، لقد آمنت، لقد عدت إلى نفسي، فوجدت الله وعرفت الحقيقة، وذهبت بعد ذلك إلى الأراضي المقدسة، وأديت فريضة الحج، وها أنا ذا أسلمت بعد أن سلمت من كل الشرور التي سبقت إيماني. عنوان: أزمانيلي شيخ من بولندا. لا بد للإسلام أن يسود، ولا بد لكل العراقيل التي تقف ضده وتعترض طريقه أن تذوب، ولن تذوب هذه العراقيل إلا بالإيمان، بالإيمان العميق والتوحيد في الدين والتمسك بكل القيم التي على طريقها يجب أن يسير كل مؤمن إيمانا حقيقيا. والإسلام لا بد وأن يكون ذات يوم هو الطابع العالمي الذي تسير به الأمم لسماحته ولسلامه الذي ينادي به منذ جاء به نبي البر، منذ أن جاء به محمد صلوات الله عليه وسلامه، هو أنشودة العالم ضد كل تجبر وتعالي. وإن كان بالعالم الآن ما يزيد عن 700 مليون مسلم، إلا أني أرى أنه سيدين العالم كله ذات يوم بالدين الإسلامي الحنيف لو انتشر بالطريقة الصحيحة السليمة التي يمكن لباغيه أن يقف على حقائقه. كانت هذه الكلمات هي خلاصة ما قاله لي الكيميائي البولندي الذي أضاء نور الإسلام قلبه، فعرفه عن طريق صديق عربي التقى به في بولندا. فلنتعرف سويا قارئ العزيز على قوة الإسلام التي ظهرت هذا البولندي الذي تدعو دراسته للتفكير دائما في قوة الخلق والخالق، إلا أنه بنفس الدراسة المتسائلة راح يتساءل عن الإسلام ليقف على القوة الكاملة وفي خالق الكون وفي الرسالة المحمدية التي لن تقهر إن شاء الله. ذات مساء كان يقف البولندي مع صديقه السوداني تحت سماء بولندا، ونظر الأخ السوداني إلى ساعته ثم إلى السماء وانفرد بعيدا عن صديقه البولندي بعيدا، وراح يتأمل السماء والطبيعة حوله. ولأن الأخ السوداني مسلم راح يتمتم ببعض الدعوات والآيات، وصار الصديقان بعد ذلك دون ما حديث، وكان الصمت ثالثهما حتى قطع الصمت البولندي أزمنلي كرياكوز وسأل صديقه السوداني سر الختم خليفة عما كان يقوله بينه وبين نفسه، وراحت الإجابات تشرح عن الإسلام، عن قيمه وأخلاقياته وعن تعاليمه، وكثرت أسئلة أزمانيلي، وكانت إجابات سر الختم ذكية وصريحة، وراحت استفسارات البولندي حول رفع السماء بلا عمد، وحول السماوات السبع، وحول الشمس والقمر والنجوم، وعن القوة الإلهية العليا التي تسيطر على هذا الكون الذي يتحرك في دقة شديدة وعجيبة أيضا. وراح سر الختم يجيب عن القوة الإلهية التي تحرك هذا الكوكب الغريب العجيب الذي حير تكوينه وتركيبه كبار العلماء وكل العقول التي تحاول أن تبحث في مثل هذا الشيء. ويقول الأخ السوداني سر الختم: لمست بعد حديثي معه الذي انقطع عند إطراقة رأسه، بعد أن تحدثنا عن القوة الخفية لمست في إطراقة رأس الصديق البولندي اهتمامه بالدين الذي يدين به السودانيون، وكان بعد ذلك يراقبني ويراني وأنا أؤدي شعائر ديني من الصلاة التي كنت أواظب عليها، وكانت الظروف تجعله دائما يراني وأنا أصلي، فكان يتساءل وأجيب. ولما عرف أنها تنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، وبدأ الأخ أزمانيلي يقلدني في حركاتي التي أؤدي بها الصلاة 5 مرات في اليوم، لدرجة أنه كان يعرف الميعاد للصلاة ويناديني لأصلي معه. بعد ذلك تمكنت أن أترجم له كيفية الصلاة، ولكني أرسلت لأهلي وأصدقائي بالسودان أسألهم في تعليم الأخ البولندي الدين الإسلامي وخاصة الصلاة، فكانت تأتيني الكتب المترجمة عن الصلاة والصيام والزكاة، وكان يقرأها بشغف ورؤية فكرية جديدة أبعدته عن المجتمع الذي يعيش فيه، وأصبح لا يفارقني، وأراد أن يقرأ في المصحف الشريف وأن يتعرف على القرآن الكريم عن دستور الإسلام. وقلت لنفسي لا بد أن أعلمه اللغة العربية، لا بد أن أعلمه لغة القرآن والدين حتى يستطيع أن يدرك ما بالقرآن من قوة تساير هذا العصر. فالقرآن كما نعلم دستور الحياة حتى الفناء. وتعلم الأخ البولندي اللغة العربية بعد مجهود كبير استمر طويلا، حتى أصبح الحديث بيننا دائما باللغة العربية بعد ذلك. وبدأ الأخ أزماني يقرأ القرآن ويتفهمه ويعرفه ويتعرف عليه وعلى الحقائق العلمية التي يحتويها الكتاب المنزل، الذي يجب أن نحذو حذوه في كل التعاليم والقيم حتى ننال الرضا على النفس من الخالق والمخلوق. وأصبح الأخ البولندي مسلما بقوة لا مثيل لها، وأصبحت غيرته على الإسلام شيئا لا يستهان به، فقد راح يضحي بكل شيء في سبيل الدين الحنيف حتى وصلت تضحياته إلى الأهل. ويقول سر الختم السوداني الذي هبى الله على يديه الأخ البولندي: يجب أن نعلم أن الأخ البولندي الكيميائي اختار اسما عربيا وأصبح الخليفة ابن عبد الله. ولم يجادله الأخ السوداني في الاسم الجديد، وراح سر الختم يناديه به على الدوام، وأصبح الإسلام في دم البولندي المسلم يسير، وأصبح عقله وقلبه وروحه وكيانه حقيقة لا تنكر الإسلام وتدافع عنه في كل الأوقات وفي كل الأماكن التي يمكن أن يكون فيها حديث عن الأديان السماوية المختلفة. ومر الأخ البولندي الذي كان أزمانيلي كرياكوز وأصبح الخليفة ابن عبد الله، هو وصديقه السوداني بمصر أثناء ذهابه مع صديقه لزيارة السودان، وزار في مصر المعالم الإسلامية، والتقيا في المساجد بكبار الشيوخ والأئمة الذين أحبوا في الخليفة إيمانه وإيمان سر الختم الذي استطاع بذكائه أن يشرح لرجل أراد الله أن يعرف الإسلام دينا. ويحمد الأخ البولندي المسلم ربه أن جعله يتعرف إلى الصديق السوداني، فقلبه دائما كان يحس بأشياء غريبة عن مجتمعه الذي ولد فيه، وعقله أيضا كان يرفض أشياء كثيرة، لكنه كان يسير على نهج قومه حتى هداه الله. وصادف الأخ السوداني وتعرف منه على خاتم الأديان لخاتم الأنبياء هذا. ونسأل الله تعالى أن يقف المسلمون جيدا على تعاليم دينهم حتى يستطيع الواحد منهم أن يشرح للآخرين ما يكفله الإسلام من قوة لا بد بالفعل أن تسيطر رغم ما يوجد من قلاقل في هذا العالم المليء بالمتناقضات التي يسويها الإسلام إذا ما ساد وأصبح شريعة العالمين. وصورة المسلم الحقيقي مشرفة لا في ذلك شك، وكثيرون من المسلمين يتركون حدود بلادهم وينسون مع الغربة دينهم، فكيف يحترمهم الآخرون الذين يرغبون التعرف على الإسلام عن كثب من أصحابه الذين يحملونه؟ لا نملك إلا أن نقول إن الله يهدي من يشاء، لكننا يجب أن نكون مثلا يحتذى به حتى يسود إسلامنا وديننا الحنيف هذا العالم ذات يوم. نرجو الله تعالى بقدرته أن يكون أقرب الأيام. المهندسة الأيرلندية خديجة عدنان: الدين الإسلامي دين الحقيقة دين الإنسانية، دين الواقع، دين له عالمية، دين العلاقة بين الذات الإلهية والبشرية، دين عالمي لم يشهد التاريخ حركة أوسع نطاقا وأسرع انطلاقا من حركة الإسلام حين ظهر. فقد شق الإسلام طريقه إلى القلوب، وانتشر نوره في أنحاء العالم، وقامت في كنفه أرقى الحضارات، وضوى صيته في كل مكان، فملأ الدنيا أملا في الحياة، وبسط السعادة، وحقق الطمأنينة، وحقق الكثير من الفتوحات والانتصارات في مدة قصيرة ما لم تحققه جيوش الإمبراطوريات الكبيرة في قرون طويلة، مما أثار إعجاب الباحثين والمفكرين وجعلهم يهتمون وغيرهم بتفسير هذه الظاهرة الإسلامية. والذين يدخلون في دين الله أفواجا من كل جنس ومن كل دين آخر يؤكدون حقيقة الدين الكبرى التي أكدها دستوره القرآن منذ 14 قرن من الزمان. فالدين الإسلامي يدخل القلوب بقوة الحجة الإسلامية التي لا يقف أمامها معترض. وهذه الأخت التي اختارت الإسلام دينا وهي في 25 من عمرها لا نملك أمام إصرارها وحبها للدين الإسلامي إلا أن نقف خاشعين أمام هذا الحب وأمام هذا الإصرار الذي يعطي للإسلام حقه منذ الرسالة حتى اليوم. فهو الدين الصامد الواقف أمام كل القلوب في عظمة إذا ما تهيأت دخلها في هدوء واثق متمكن فيعطي صاحبه الخير كله. هي كاترين ميتشولازر، موطنها الأصلي أيرلندا. هي مهندسة في إحدى محطات الأرصاد الجوية. تقول: تعرفت بالإسلام عن طريق الوافدين من طلبة إفريقيا، وكانت رؤيتي لعبادتهم أول ما كانت للصلاة التي لفتت نظري. فالصلاة بكل ما فيها لون من العبادات غير موجود في الديانات الأخرى التي تتم فيها العبادة بأي طريقة وبدون التزام من المتعبد. ولفت نظري الطريقة الواحدة في أداء الصلاة للعبادة، وكانت الصلاة أول ما تعلمت في الدين الإسلامي الحنيف. وكنت أؤدي الصلاة دون اعتراف لبقية ما يحميه الدين الحنيف من تعاليم. وتقول كاترين التي أدت الصلاة قبل أن تغوص في أعماق الدين الإسلامي: لم يكن هناك علاقة شديدة تربطني بالوافدين القادمين إلى أيرلندا، وكانت الصلاة هي الرابط القوي والمتين الذي جعلني بعد ذلك أقترب منهم وأتعرف على القرآن الكريم، وأذهلني ما بالقرآن الكريم من تعاليم آمنين من الله عز وجل أن تسود العالم حتى يفيق على أن القرآن الكريم هو الطريق الصحيح. وتقول كاترين: وجدت بالقرآن معاني الإنسانية الحقيقية، وجدت في قراءته هدوء النفس وراحة البال والطمأنينة التي يريدها الإنسان لحياته. وتحركت في نفسي عوامل كثيرة تجاه الدين الإسلامي الحنيف الذي لا دين بعده، وتعلقت كثيرا به، فرحت أقرأ تفسيرات القرآن المتعددة حتى حصلت على معلومات قيمة كانت تحتاجها نفسي، وكان العقل في حاجة شديدة وفي حاجة ماسة إليها. وتعلمت الكثير من تعاليم الدين بعد ذلك حتى وقفت على الحقيقة التي يبحث عنها الإنسان في حياته، ووجدت أن الدين الإسلامي طريقي لا مفر من ذلك. وأعلنت إسلامي بكل الثقة والاعتزاز بالدين والنفس وبمسؤولية هذا الإشهار العظيم، وكانت كل الأعين تنظر لي في غرابة لأني اعتنقت دينا جديدا غير ديني، لكني مع الأصلح للقلب والعقل اخترت الدين الإسلامي الحنيف ليهديني إلى الصراط المستقيم. واخترت لنفسي اسما إسلاميا عربيا، وأسميت نفسي خديجة عدنان، وأصبح الاسم الجديد وقعاً على النفوس التي عرفت به، ولاقيت مضايقات كثيرة، لكن الله كان معي وما زال يؤازرني في كل العقبات التي تقف في طريقي كحياة جديدة اخترتها باختيار دين الإسلام والمسلمين. وتقول السيدة خديجة عدنان: ولتعلم يا أخي أن الإسلام الذي ختم به الخالق العظيم الرسالات السماوية هو أقوى الأديان وهو أعظمها، وإلا لكانت هناك رسالة بعده، أو كان هناك نبي بعد النبي الكريم محمد صلوات الله عليه وسلامه. وإن كان بعض الأفاقين قد حاولوا أن يجيئوا ببعض الإدعاءات، ولكن باءت كل محاولاتهم بالفشل لأنها لا تسترد إلى حقيقة. أما الحقيقة الكبرى، أما الدين الإسلامي فهو ثابت قوي متين، لأنه بعيد عن الخيالات والإدعاءات والمصلحة الشخصية. وتقول الأخت الأيرلندية خديجة عدنان: إن الإسلام دين كل العصور، لأنه دائم الحيوية، ولا شيء في الإسلام يمكن أن يقال عنه أنه قديم، لأن الوقت الذي مر عليه وقت طويل، فبالرغم من مرور 14 قرنا من الزمان، إلا أنه دين العصر والزمن والمدنية والحضارة والتقدم. فهو الدين الخالد، والذي يعجبني في الدين الإسلامي خلوده وأصالته ومؤازرته وحثه على العلم وبعده عن القسوة والكراهية والإكراه. والذي يدعو إلى الإعجاب بالدين الإسلامي الحنيف هو مناداته ودعوته إلى إله واحد لا ولد له. وأرى في الدين الإسلامي أنه قد أعطى صورة حقيقية واضحة وصريحة تؤكد المعنى الحقيقي للخالق الجبار. وتأكيد هذه الحقيقة في هذا الشعار العظيم: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقبل أن تنهي الأخت المسلمة الأيرلندية خديجة عدنان حديثها معنا، قالت: الإسلام دين السلام والحرية والعزة والكرامة، والإسلام دين لسلام يرفض الحرب، لكنه في سبيل إعلاء كلمة الدين وشأنه يفرضها كواجب مقدس على كل مسلم يحارب الأعداء من أجل دينه وعرضه وماله وأرضه ووطنه. وتقول خديجة عدنان: لو رحت أعدد مزايا الدين الإسلامي لاحتجت إلى الكثير والكثير من الوقت حتى لا أستطيع أن أوفيه حقه، فهو دين الله ودين الحق والحقيقة، وعليه يجب أن يعيش المسلمون حقيقة هذا الدين حتى يكتب الله لهم النصر إن شاء الله. عنوان: الدكتور عمر البارون النمساوي. سبحانك اللهم، خلقت كل شيء فقدرته تقديرا، أرسلت محمدا صلوات الله عليه وسلامه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا، فرفع لواء الإسلام عاليا ودعا الناس إلى دين الهداية والحق، فاستجاب للدعوة الكريمة أصحاب القلوب الراضي عنها الخالق منذ دبت فيها الحياة، فهداهم الله إلى الحق فاتبعوه، فكان خير هاد وخير طريق للمسلمين معتنقي الدين الحنيف إلى الله الذي خلق الدين والدنيا وجهز الآخرة للمتقين من عباده والكافرين البعيدين عن دينه الحنيف. ولأن الإسلام دين الفضيلة والصراط المستقيم، فعلى طريقه ينضم كثيرون، وهذا عالم من علماء الأجناس المعدودين في العالم، عرف طريق الإسلام فآمن بالرسالة وبالرسول والخالق الذي بعث الرسالة للرسول لينشرها ويبلغها للعالمين. هو الدكتور رولف إهرنفيلز، أحد علماء الأجناس المعدودين الذين أثروا المكتبة العالمية بالعديد من المؤلفات المختلفة عن الأجناس. فقد أفسح دكتور رولف المجال إلى آفاق المعرفة للبشرية بما اكتشفه في أبحاثه، وبما قدمه من مؤلفاته ودراساته حول علمه الذي لا يدرسه إلا القليلون في هذا العالم. ولنتعرف على الدكتور روليف إيرنفيلز. ينتمي الدكتور روليف إلى أعرق وأعرض الأسر النمساوية الشهيرة بالنبالة والثراء، ولقد كانت أسرته تتمتع بلقب البارون، وكان والده البارون كريستيان إيرنفيلز من أشهر علماء النمسا كافة، فقد درس الفلسفة وترك العديد من مؤلفاته التي لم تنسها دائرة المعارف البريطانية. وقد كان النبوغ والبحث والدراسة والعبقرية من الصفات التي ورثها روليف عن أبيه، فقد نبغ روليف في سن مبكرة، فكان مقبلا على الدرس والتحصيل، وفاق أقرانه وزملائه، وكان استعداده العلمي كبيرا، فقد كان مدى هذا الاستعداد في الاستيعاب يفوق الذهن والعقل، حتى لقي من أساتذته ومدرسيه عناية خاصة حتى لا يلوي عن الطريق الذي رسموه له في أذهانهم، فقد كانوا يعدونه ليكون واحدا من علماء النمسا، وقد كان لهم ما أرادوا وكان له ما أراد. وتقول شقيقته وهي شاعرة النمسا الشهيرة إيمافون: لقد كان روليف مولعا بالشرق منذ صغره، وكان الحميل يشده ويجذبه إلى الشرق بصفة خاصة وإلى العالم الإسلامي بصفة أخص من كل الخصائص. فعندما أدرك روليف سن الشباب، السن التي تكثر فيها التساؤلات، راح هو يجيب على كل التساؤلات، وذلك بدراساته وإيمانه وقراءاته المستمرة عن الدين الإسلامي والعالم الإسلامي، حتى أنه تعلم لغة العالم الإسلامي وأصبح يجيد العربية ويتحدثها كواحد من أبنائها. وتقول أخته: وكبر روليف وراح يتجول في الشرق وفي دول العالم الإسلامي، وكان يجد استجابة وحبا من كل الذين قابلوه وفي كل بلد زاره. وأحب روليف المسلمين والعالم الإسلامي، وأيقن أن الدين الإسلامي هو دين الحقيقة، وتعلم روليف من الإسلام أشياء كثيرة، منها النظافة والصدق، وكان يقول: الإسلام يعلم أشياء عظيمة، منها إثنتان لو أتقنهما الإنسان لسلم من كل ما هو ضار في هذا العالم. وكان يشرح مزايا النظافة في الوضوء وفي نقاء القلب ونظافة السريرة والصدق كميزة تبعد الإنسان عن الزلل وعن الخطايا. وأسلم دكتور روليف عالم الأجناس النمساوي ابن الأسرة النبيلة الثرية العريضة العريقة الشهيرة بالنمسا، وأطلق على اسم دكتور عمر روليف. وامتدت رحلات دكتور عمر روليف بعد إسلامه في البلاد الشرقية إلى شبه القارة الهندية. وعندما عاد إلى موطنه الأصلي بعد رحلاته العلمية والإسلامية في مشارق الأرض، نشر الكثير عن مزايا بلاد الشرق ومزايا الإسلام، وألف الكثير من الكتب، وكان مديحه عن الإسلام لا يقف عند حد الدراسة والكتابة، بل كان يمتدح الإسلام في كل مكان يجلس فيه، وكان يقول: إن أهم ما يسترعي الانتباه ويشد العقل إلى الإسلام هذا الدين الحنيف الذي هو آخر رسالات السماء، ما يقرره من تتابع نزول الوحي، مما يدل على صدور الأديان من مصدر ونبع واحد، والسلام الذي هو غاية البشرية هو هدف الإسلام الأسمى، والذي يؤكده الإسلام من أخوة وروح إنسانية لا يزعزعها فوارق لغة أو جنس أو ما شبه ذلك. إذن فالإسلام الذي اختاره الثري ابن البارون ابن المنسى هو دين الحب والإخاء والمساواة، لا شك في ذلك، ولو درسه حاملوه لتمسكوا به ودافعوا عن تعاليمه وقيمه حتى الموت ضد أعدائه الرابضين به اعتقادا منهم أنه زائل والعياذ بالله من فألهم وشرهم. عنوان تريشكوفانا البلجيكية. لا حدود للحقيقة، لا حدود أيضا للبحث عنها في كل زمان ومكان. والإسلام حقيقة البحث عنها يعطي الباحث راحة وطمأنينة للنفس في الحياة، قلما يجدها إنسان لم يعرف الإسلام دينا وطريقا في حياته. وكثيرون كانوا دائما يتصدقون بأسئلة غريبة حول البحث عن الحقيقة الكبرى الله، وكانوا يقفون أمام أسئلتهم المباشرة وغير المباشرة مع أنفسهم ومع غيرهم عن الذات العليا إلى اللاشيء. وبعض من التفكير والتأمل والبحث والدراسة عن الله من خلال خاتم الأديان لخاتم المرسلين يعيد السائل إلى صوابه وإلى رشده ويجعل لكل سؤال جواب. وقد وجدت الأخت البلجيكية فاطمة محمود كل الإجابات عن كل تساؤلاتها حول الحقيقة الكبرى التي حار الناس منذ الخليقة في تفسيرها. وقبل أن نتعرف على ذلك من الأخت البلجيكية المسلمة فاطمة محمود، علينا أن نعرف أنها زوجة أحد المهندسين المصريين الذين يعملون بإحدى شركات بترول حكومة الكويت، ولها من الأبناء عادل ناجي وكريم وهم مسلمون بالطبع. وفاطمة محمود البلجيكية المسلمة التي تعتز الآن بمصر والمصريون لا تجد أي بديل عن الدين الإسلامي الذي يعتنقه المصريون والمسلمون في بقاع العالم، لا تجد بديلا للراحة والطمأنينة والخروج من الحيرة التي تشكلها أسئلة الشيطان في حياة كل إنسان يتساءل دائما عن الحقيقة الكبرى التي تحرك هذا الكون في إيقاعية إلهية لم يصل الإنسان إلى حدودها إلا حينما يغوص بكل الحب والإيمان من خلال الدين الإسلامي وتعاليمه. ساعتها يدرك أن الله خالق السماوات والأرض قوة لا تجاريها قوة. وتحكي لنا فاطمة محمود البلجيكية المسلمة قصة زواجها من المهندس محمود إسماعيل فتقول: تعودت أن أبحر إلى الأسكندرية كل صيف لقضاء فترة بها، وذات صيف كنت متوجهة فيه على ظهر إحدى البواخر إلى الأسكندرية، وأثناء جلوسي لقراءة القرآن الكريم بالباخرة تعرف بي محمود، وكان حديثه معي عن القرآن الكريم وعن الدين الإسلامي وقيمه وتعاليمه. وتقول الأخت فاطمة: وجدت نفسي في أحاديث الصديق المصري المسلم الذي لفت نظره قراءتي للقرآن، ومن خلال أحاديثه معي اتسعت دائرة معارفي عن الإسلام، واشترى لي محمود الكتب الإسلامية في التفسير والفقه والحديث واللغة، ورحت أغوص في أعماق الكتب علاوة على أنني زرت الكثير من المساجد المصرية، واجتمعت برجال الدين الكبار في مصر، وعرفت منهم الكثير. وتقول فاطمة محمود: وتركت الأسكندرية هذا الصيف، وكان يعز علي تركها جدا، وتراسلت مع محمود إسماعيل زوجي الآن، وفي الصيف الذي تلاه كنا زوجين، والآن نعيش أسرة إسلامية من الأبوين حتى الأولاد، الكل على الدين الإسلامي وعلى قوانينه وتعاليمه نسير. والآن مع تريشكوفانا مارتينا البلجيكية التي أصبحت فاطمة مارتينا، ثم أصبحت فاطمة محمود نسبة لزوجها محمود إسماعيل، لنعيش معها بضع دقائق لنتعرف منها عن قصة إسلامها وعن وقفتها مع الدين الإسلامي ضد كل التهديدات التي لاقتها، وكان الله معها في كل خطواتها التي صارت مع الإسلام في إيمان عميق به وبرسوله الكريم ضد كل المهاترات التي لقيتها في بادي إسلامها. تقول كريشكوفانا مارتينا: معذرة، تقول فاطمة محمود، كنا جماعة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و20، لا نعترف بقيم أو مبادئ في هذا العالم، كنا نعشق الحياة ونمارس حياتنا وفق أهواء الشيطان. كانت جلساتنا دائما تخلق تساؤلات حول الوجود الذي خلق كما كنا نعرف من العدم. وتقول فاطمة: ومع أني كنت أحد أفراد هذه الجماعة، إلا أني لم أكن أبدا أشارك إلا بالصمت في هذه المناقشات التي كانت تنتهي دائما إلى اللاشيء. فقد كانت هناك نوازع فلسفية تسيطر على عقولنا في هذه الفترة من حياتنا. وذات أمسية طرح أحد أفراد الجماعة اقتراحا لزيارة المسجد الكبير في العاصمة البلجيكية، ووافقنا جميعا على ذلك لنرى الذين يذهبون في مواعيد منتظمة إلى المسجد وهم يؤدون حركات واحدة وراء رجل يتحدث إليهم بصوت مسموع ويرددون وراءه كلمة آمين. وعقدنا العزم جميعا على الذهاب مساء، وذهبنا أثناء وقوفهم خلف الإمام في الصلاة، دخلنا بأحذيتنا وملابسنا الرثة إلى المسجد الكبير. بهرتني أضواء والسكون الذي كان يقطعه صوت الإمام الذي كنت لا أعرفه أو أفهمه آنذاك، وبهرني أكثر خشوع الواقفين خلف الرجل واتباعهم له في كل حركاته وإيماءاته دون مرشد أو منظم. وبعد انتهائهم من الصلاة خف أحدهم إلينا، وكان بعض أفراد الجماعة يتجولون لرؤية الرسوم الإسلامية ونقوشها على حوائط المسجد. نادانا الرجل جميعا وقفنا أمامه، ولأول مرة في حياتي أحسست بالهدوء، وتحدث الرجل إلينا بمنتهى الهدوء والأخلاق حتى أن حديثه لمس شغاف قلبي. وقال الرجل بنبرة حزينة هادئة: هذا المكان له قدسيته وقداسته، فهذا بيت الله، وأنتم شباب لا تعرفون حقيقة هذا الكون، ونحن هنا نتعبد لخالق هذا الكون ونشكره يوميا 5 مرات في هذا المكان الطاهر الذي لا يدخله الإنسان وهو بحذائه، فهنا نلتقي مع الله. وطغت كلمة الله على مسامعي وراحت تتردد أصداؤها في أذني، فبادرت بسرعة عجيبة بخلع حذائي وحملته تحت إبطي، فاحتواني الرجل بنظراته التي نفذت إلى أعماقي، فأحسست براحة شديدة ورحت أستمع إليه في هدوء وهو ينصحنا بألا نأتي هذا المكان الطاهر ونحن بهذه الحالة التي يرثى لها. وتركنا الرجل بعد أن ترك هذا الحديث في قلبي وعقلي شيئا من الهدوء الذي أحسست بوجودي بعده. وتقول البلجيكية المسلمة: لما عرف أهلي بطريق الجديد تخلوا عني، ولم أجد وقتا لمصالحتهم، ورحت أعمل لكي أعيش، ولما وجدوا أنهم لم يستطيعوا إبعادي عن حياتي الجديدة مع الإسلام تركوني وشأني، ورحت أعيش معهم من جديد، لهم دينهم وحياتهم ولي ديني الإسلامي الحنيف وحياتي معهم إلى الأبد. عنوان عمر الياباني والقرآن. لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه هي الشهادة التي تعتبر ركنا من أركان الإسلام، يرددها ملايين المسلمين في أنحاء العالم من أقصاه إلى أقصاه. وترديد الشهادة يأتي في نداء المؤذنين للصلاة، ويتردد أثناء الصلوات الخمس مرات كثيرة، والتأكيد على ترديده وفهمه هو القول الحقيقي لمعناه. فلا إله فعلا إلا الله، لا شريك له في ملكه، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء الذين حملوا رسالة الإله الواحد القهار. لا إله إلا الله محمد رسول الله، يرددها المسلمون في كل مكان، فعالمية الإسلام وقوته وقوة دعوته إلى الحقيقة والإيمان الحقيقي لا تترك مكانا أو مجالا إلا وتردد فيه هذا الشعار العظيم الذي لا يدل إلا على وحدانية الله وعلى الاعتراف الكامل الصادق بالرسول الأمين محمد الذي اختارته القوة العليا ليكون هادي البشرية. وفي اليابان منذ حوالي 30 عاما، أي بعد إنشاء مسجد طوكيو، لم يكن اليابانيون يعرفون سوى مسلم واحد، وقد كان هناك في اليابان طائفة من المسلمين التركستانيين المهاجرين من ضغوط الكارهين للإسلام، فآثروا الهجرة والفرار من تركستان بدينهم الإسلامي الحنيف الذي كان يتعرض آنذاك لمحاربة شديدة من أعداء الله الذين لا يعترفون له بوجود، وكان مكان الهاربين بدينهم اليابان. وعلى مر السنين حاولت الجالية التركستانية المسلمة في اليابان أن تعيد ثقتها في نفسها، فقد ضاقوا ذرعا بعبادتهم في المنازل، وبعد أن استقر رأيهم على بناء مسجد لهم يؤدون فيه الصلاة ويتعبدون ويعلو اسم الله مجلجلا، فقد جمعوا التبرعات فيما بينهم وراحوا بعد ذلك يؤهلون المكان المناسب لبناء المسجد. ولما عرف اليابانيون بشأن هذا العمل وبشأن هذه التبرعات من المجموعة الصغيرة المسلمة تعاونوا معهم، وانهالت التبرعات من اليابانيين أفرادا وجماعات، شركات ومؤسسات وحكومة، حتى قام مسجد طوكيو، قام عظيما في بنائه شامخا وسط المباني الأخرى هناك. وبدأت الجالية التركستانية المسلمة تؤدي شعائر دينها، وبدأ صوت المؤذن يملأ الآذان والأسماع، ولفت هذا نظر اليابانيين، ولفت نظر هذا سكان طوكيو، وراحوا يهرعون في أوقات الصلاة ليشاهدوا المسلمين وهم يقفون أمام الله في خشوع. ولم يكن باليابان آنذاك مسلم واحد، ولكن تغيرت الأحوال فيما بعد عندما هاجر، أو بمعنى دقيق بعد طرد المسلمين التركستانيين المضطهدين لدينهم، وانقلبت الأوضاع في اليابان حتى تساءل الناس، وأصبح للإسلام باليابان دارسون وباحثون ومحبون. وكان أول مسلم باليابان اسمه ياموكا، وقد كرس حياته للإسلام، فكان أول من التحق بمعهد الدراسات الأجنبية الذي كان يدرس الإسلام كدين وكمنهج، فراح يدرس الإسلام ويبحث وينقب فيه حتى عثر على نفسه في إطار الدين الإسلامي السمح. وعكف ياماوكا الياباني المسلم الذي أصبح اسمه عمر ياماوكا، عكف على الدعوة للدين الحنيف وعلى التأليف له، فقد كان فقيها في علوم الدين الذي آمن به واعتنقه بكل الإخلاص لله والحب له. وكان عمر ياماوكا أول مسلم ياباني يحج إلى بيت الله الحرام. وانتشر الإسلام في اليابان وعلت المآذن وارتفعت ليس في سماء طوكيو فحسب، بل في سماء اليابان. ومن هنا يجب أن نعرف أن الإسلام لم يسع إلى اليابانيين، لكنهم بحثوا عنه حتى وجدوا فيه الطمأنينة والهدوء والإخلاص في عبادة الله الذي أرسل الإسلام هاديا للبشرية من كل الأجناس في كل أنحاء العالم من مشرقه إلى مغربه. ولنأتي لنتعرف على أول مسلم ياباني حفظ القرآن الكريم وتعلم لغته وكرس حياته خدمة للإسلام وقرآن، الذي لم يترك صغيرة ولا كبيرة في هذا العالم إلا ذكرها. والياباني الذي حفظ القرآن كرس حياته في البحث والدرس في الدين الإسلامي، وحبس نفسه في صومعة كانت لراهب بوذي أعجب بالدين الإسلامي فأهداها ليتعبد فيها زميله الياباني ميتا المسلم. وميتا أطلق على نفسه اسم عمر ميتا، وأطلق عليه المسلمون هناك اسم الشيخ عمر ميتا، وبقي الشيخ عمر الياباني قابعا في صومعته يترجم معاني القرآن الكريم إلى اليابانية. وكان هذا المشروع هو كل حياة هذا الشيخ، حتى وقف اليابانيون على حقيقة الدين الحنيف فبدأوا يدخلون في دين الله أفواجا. وأنشئت أثناء ترجمة الشيخ عمر ميتا للقرآن أنشئت جمعية إسلامية يرأسها أحد دعاة الإسلام هو الحاج عبد الكريم سايتو، الذي أخذت منه يد المنون ولده الذي أرسله للمملكة العربية السعودية ليقف في جامعتها على أصول الدين الحنيف. وبعد وفاة ولده هذا كان إمام الرجل كبيرا بالرسالة المحمدية، فأرسل ولده الثاني إلى السعودية ليدرس في نفس الجامعة التي كان بها ولده الأكبر. والآن يوجد باليابان عشرات الآلاف من المسلمين الذين يشكلون في حياة الشعب الياباني أهمية في كل المناصب التي يترأسونها ويعملون بها. ولا نملك إلا أن نشيد بجهد الشعب الياباني الذي ما وقف وقفة غير مشرفة مع الدين الإسلامي أو معتنقيه من شعب اليابان الواعي المدرك لمعاني الإنسانية. عنوان: الصحفي الأمريكي محمد ألكسندر. يروى في التاريخ الإسلامي أن الفيلسوف اليهودي موسى ابن ميمون أعلن إسلامه وأظهره وهو في الأندلس، وحفظ القرآن والأحاديث وعمل في العلوم الإسلامية حتى ينال مكانة في مجتمع يدين ويعتز بالإسلام. وما أن جاء إلى مصر في عهد السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي حتى ترك ما أظهره من إسلام وعاد ليتمسك بيهوديته. ولما عرف أحد فقهاء الأندلس بحكايته في مصر لحق بها فيها وأخذه على فعلته وتركه الدين الإسلامي، وتدخل ساعتها القاضي الفاضل لحماية ابن ميمون من الفقيه الأندلسي وقال له: رجل يكره على الإسلام لا يصح إسلامه شرعا. وعاش الفيلسوف اليهودي موسى ابن ميمون مكرما في حكم صلاح الدين حتى قرر له السلطان رزقا ثابتا من بيت مال المسلمين، وولاه الإشراف والرئاسة على يهود مصر أنذاك. وقد حدث هذا أيام أن كان صلاح الدين يحارب الصليبيين في معارك كان شعارها التعصب الصليبي. لكن سماحة الإسلام والإنسانية الحقيقية التي تنادي بها تعاليم الدين الحنيف وتنادي بها قيمه وضعت الحق الإنساني فوق كل الاعتبارات، فلا قهر ولا إكراه على التمسك بالدين. فمن يهيئ الله مالك الملك قلبه للإيمان، ومن يهيئه للاتجاه إلى الدين الإسلامي، آمن وصدق وأسلم دون ضغوط، فالدين سمح وإسلام المكره باطل، سواء كان بالضغوط أو القسوة أو العنف أو الشدة أو استغلال نواحي الضعف والحاجة. وهذا هو الإسلام ناشر أجنحته على العالمين، فمن أعجبه ظله استظل بتعاليمه وبشريعته السماوية. وهذا هو الصحفي الأمريكي ألكسندر ويب الذي ولد في مقاطعة هيدسون التابعة لولاية كولومبيا الأمريكية، وأمضى رحلته الدراسية في مسقط رأسه حتى أتم دراسته الجامعية في نيويورك. ولأنه كان صاحب خيال خصب وحاسة أدبية ورأي حر، آثر أن يشتغل بالصحافة، فاشتهر اسمه الذي كان يقترن دائما بالمقالات الجريئة الناقدة للمجتمع الذي يعيش فيه. وكانت شهرته أيضا في كتابة القصة القصيرة التي كان يعالج من خلالها القضايا الإنسانية والاجتماعية. واجتمع حول ألكسندر ويب جمهور عريض من قرائه كصحفي وكناقد، ومن قرائه كأديب له قلمه الذي يتابعه جمهوره بشغف وبحب شديدين. وكان لنجاح الصحفي الأمريكي ألكسندر ويب في مجاله الصحفي والأدبي ما جعله يتولى رئاسة تحرير صحيفتي سانت جوزيف جازيت وميسوري ريبوبليكان، والذي كان يشغل ألكسندر ويب حتى ترأس تحرير هاتين الصحيفتين هو أصول الأديان ومبادئ هذه الأديان. فدرس اليهودية والمسيحية ومذاهبها وأناجيلها، ودرس أصول الإسلام وتراثه وقرآنه الكريم، وتوقف عند الدين الإسلامي كثيرا. فكان أول كاتب أمريكي يدرس الإسلام بعمق. وبعد فترة وجيزة في رئاسته للتحرير أصبح قنصلا لأمريكا في مانيلا العاصمة الفلبينية، وهناك كان المجال أمامه واسعا ليتصل بالمسلمين ويراهم وليدرس حالتهم وأثر عقيدتهم الإسلامية فيهم. وراح يستفسر عن الإسلام من مصادر إسلامية بحتة، وأصبح الصحفي الأمريكي قنصل بلاده في الفلبين شديد الولع بالدين الإسلامي وبالمسلمين هناك. وكان شديد الإعجاب باهتمامهم الشديد بنظافة أجسامهم وبنظافة ثيابهم، واحترامهم بعضهم لبعض، وتعاونهم في السراء والضراء. والتقط ألكسندر ويب من عاداتهم الإسلامية الصدق وحسن الخلق والأمانة والحفاظ على مالي وعرض الغير، كما أخذ منهم المعاشرة الحسنة الخالية من المصلحة الخاصة، وأخذ عنهم اعتزازهم بدينهم وبرسولهم وقرآنهم وبعدهم عن الرذيلة والخطيئة، وبتمسكهم بالأخلاق الحميدة التي نادى وينادي بها الإسلام، وبإحسانهم لذويهم من الفقراء حتى لا يصبح بينهم جائع أو عاري أو مسكين. وهكذا استمد قنصل أمريكا في مانيلا المعلومات الصادقة عن الدين الحنيف، فظهرته عظمة الإسلام، وآمن ألكسندر ويب أن هذا الدين هو دين الله حقا، وأنه هو الذي سيصل بالبشرية إلى الاستقرار وإلى الهدوء وإلى الطمأنينة والسلام إذا ما ساد وأصبح دين البشرية. وفي صدق العارف بالدين وبتعاليمه أشهر ألكسندر ويب إسلامه، وقال إنه يحس بالسعادة الحقيقية لانتمائه لأسرة الدين الإسلامي الحنيف، وأضاف لاسمه الحقيقي اسم الرسول الكريم، فأصبح اسمه محمد ألكسندر ويب. ويقول محمد ألكسندر في إحدى مقالاته عن سبب إسلامه: إن الإسلام دين حق مؤسس على الحقيقة الخالدة التي تناقلها الإنسان من جيل إلى جيل عن طريق الرسل الذين اختارهم الله ابتداء من موسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الطريق المعروف الوحيد عن الإنسان، ويتفق هذا الدين مع العقل ومع العلم. ويقول محمد ألكسندر: إن اعتناق للإسلام لم يكن عن ضلالة أو عن نزوة خاطئة أو انقياد أعمى أو اندفاع عاطفي، لكنه كان وليد دراسة دقيقة فاحصة أمينة غير متأثرة برأي أو ميل سابق، وكانت نتيجة لرغبة وعزم وعن معرفة للحقيقة. وإن روح العقيدة الإسلامية الحقة تكمن في الخضوع لإرادة الله، وهي حجر الزاوية فيها وأساسها الصلاح. والإسلام دعوة إلى الأخوة العالمية وإلى المحبة بين العالمين جميعا وإلى الخير للناس كافة. ويتطلب الإسلام من الناس طهارة العقول وطهارة العمل وطهارة الحديث، ويدعو إلى طهارة البدن وإلى نظافته. ولم يقف الصحفي الأمريكي المسلم في إسلامه عند حد كتابة مقال أو أكثر عن سبب إسلامه، لكنه سافر إلى الهند ليستزيد من العلوم الإسلامية بعد استقالته من عمله، ليتفرغ لدراسة الإسلام وعلومه. وقصد الأمريكي المسلم معاهد الهند الإسلامية وقابل علماءها وشرحوا له وتعلم منهم الكثير، وأصبح شيخا وفقيها له قيمته العلمية وله هيبته الإسلامية، حتى أصبح يشارك في إلقاء محاضرات إسلامية في معاهد الهند وفي جامعاتها، ومكث بالهند مدة آثر أن يعود بعدها إلى نيويورك ليطلع أبناءها من خلال كتاباته ومؤلفاته على الدين الإسلامي وعلى مزاياه. وفي موطنه أنشأ مجلة العالم الإسلامي ليكتب فيها مع المسلمين داعيا ونصيرا للدين الإسلامي في أمريكا، واستجاب له قراؤه ودخل الدين الإسلامي فرادى وجماعات، واستجاب هو لقرائه فأنشأ حسب رغبتهم الجمعية الإسلامية الأمريكية التي شدت عشرات الأمريكيين بل المئات إلى الدين الإسلامي، وأصبح عدد المسلمين في زيادة كبيرة بسبب هذا الداعية الأمين الذي آمن بالدين وبرسول الله وبرسالته غير مكره في ذلك، راضيا قانعا باذلا كل الجهد في جمع أكبر عدد ممكن ليعرفوا حقيقة وجودهم في هذه الدنيا. عنوان: شعر جوتة وصيني أسلم. لله المشرق ولله المغرب، وفي راحتي الشمال والجنوب جميعا، هو الحق وما يشاء بعباده فهو الحق. له الأسماء الحسنى، تبارك اسمه الحق، وتعالى علوا كبيرا. آمين. ينازعني وسواس الغي، وأنت المعيذ من شر الوسواس الخناس، فاللهم اهدني في الأعمال والنيات إلى الصراط المستقيم. ومهما زينت النزعات والشهوات، فالنفس لا تذهب شعاعا ولا تضيع ضياعا، ولا تلبث بما أودع فيها من الحفاظ والإباء أن تنطلق عارجة إلى أوج العلا. وللناس في ترديد أنفاسهم آيتان من الشهيق والزفير، هذا يفعم الصدر وهذا يفرج عنه، كذلك الحياة عجيبة التركيب. فاشكر ربك إذا ابتليت، واشكر ربك إذا عوفيت. هذا الشعر ظاهر للذي يقرأه لأول وهلة أن كاتبه مسلم، وقد استمد من قراءة القرآن الكريم صور شعره هذه التي تكاد تكون اعترافا وتقريبا للأذهان من قوة الخالق العليا التي تسير هذا الكون وتسبغ عليه النعمة. وهذا الشعر الذي اعتبره الطبيب الصيني سليمان محمد ناو، الذي كان تشانغ تشيش ناو، مدخلا ليتعرف منه على القرآن وعلى الدين الإسلامي، ليس إلا لواحد من كبار الأدباء الألمان ولشاعر عظيم هو جوهان ولفانج جوتا. ولنتعرف أولا على كيفية توصل جوتا لهذا الشعر القرآني المستمد من آيات الكتاب الكريم. فنجد أن جوتا شاعر ألمانيا العظيم قد عكف على قراءة ترجمة للقرآن الكريم للمستشرق الألماني مارجر لين، وبعد أن انتهى جوتا من قراءة الترجمة الألمانية للقرآن راح يقرأها مرة أخرى ومرة ثالثة ورابعة، وحصل جوتا على ترجمة لاتينية للقرآن فقرأها هي الأخرى. وبعد أن أتم جوتا قراءته للترجمة القرآنية راح يقتبس من آيات القرآن المترجمة في الطبعة الألمانية ويضعها في قوالب شعرية هزت الوجدانات. ويقول جوتا الذي ظل طويلا يمعن في دراسة القرآن، يقول: إن القارئ الأجنبي يمله لأول وهلة، لكنه يعود فينجذب إليه، وفي النهاية يروي ويلزمه الإكبار والتعظيم. ومن العجيب والغريب أن يستشهد جوتا بعظمة القرآن بآيات منه: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. ويقول جوتا: إن القرآن يردد قواعد هذه التعاليم ويكرر البشير والنذير صورة بعد صورة، وهو لا يرى في هذا الترديد والتكرار ما يراه النقاد الغربيون، لأن محمدا لم يرسل برسالة شاعر للتفنن في القول والتنويع في ضروب الكلام وعرض صور من الأخيلة والأوهام، بل هو بنص قرآني بعيد عن هذا الوصف. وإنما محمد النبي المرسل لغرض مقدر مرسوم يتوخى أبسط وسيلة وأقوم طريق، وهذا الغرض هو إعلان الشريعة وجمع الأمم حولها. فالكتاب المنزل على محمد إنما بعث به إلى الناس ليقتضيهم القنوت والإيمان، ومن ثم نراه إذا ما عرض للقصص الديني لم يعرضه معرض التاريخ والأخبار، بل يقتصر منه على مكان الحكمة وعلى مضرب الأمثال ومواضع الاعتبار. ويقول الصيني المسلم: عجبت عجبا شديدا لما قاله شاعر ألمانيا جوتا عن القرآن وعن الإسلام وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورحت أبحث دارسا عن الدين الإسلامي، وقد كنت قبل ذلك أبحث عن الحقيقة في أشياء كثيرة فلم أتوصل إليها، وبعد معرفتي بالدين الإسلامي وأركانه الخمس آمنت أنه هو الحقيقة التي كنت أبحث عنها، وبدأت الأشياء تتضح في ذهني وفي رأسي، وبدأت أشياء كثيرة تتكشف لي في حقيقة الكون وحقيقة الإنسان، وتأكدت أن الدين الإسلامي دين عالمي لا يقف عند فئة معينة، ولم يكن لأمة واحدة فقط، بل جاء ليكون الدين العالمي لكل الأمم ولكل الشعوب. والعارف بتعاليم الدين الحنيف وبقيمه سيظهر له أن الإخاء والمساواة والأمانة والصدق وكل ما هو طيب في العالم قد احتواه الدين الإسلامي، ليكون طريقا لكل راغب في صراط المستقيم. ولنا في رسول الله الأسوة الحسنة الطيبة التي جعلتني وأنا أدرس الدين الحنيف أقف خاشعا أمام هذه الشخصية الإنسانية التي جمعت كل صفات الكمال، وحاولت قدر إمكانها في وجودها أن تعطي منها على العالم حتى يشعر أن صاحب الرسالة كان بالفعل القدوة الحسنة. ولكن هذه الشخصية العظيمة بسيرتها العظيمة وبرسالتها الأبدية ستظل أبدا الآبدين، ووعدنا الحق قائم لحفظ ما أنزله على رسوله، فسيظل الحفاظ على سيرة الرسول العظيمة أيضا قائم ما دامت هذه الدنيا قائمة. عنوان: الآذان دعوة للحقيقة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. دعوة حية، دعوة أبدية، دعوة تصل سامعها بربه منذ أن يتلقاها سمعه، دعوة تلتقي فيها الأرض والسماء ويمتزج فيها خشوع المخلوق بعظمة الخالق، دعوة كلما سمعها مؤمن تزف إليه كل ما هو جديد في عظمة خالقه وعظمة الدين الحنيف، دعوة إلى الحق والحقيقة. الله أكبر، الله أكبر، تلك دعوة الآذان التي يجتمع بها المسلمون في كل صلاة، فهي الدعوة التي تدعو للحقيقة التي يبحث عنها الإنسان، فلو استمع إلى هذه الدعوة ولبى نداءها وعمل على تنفيذ ما تدعو إليه لعرف أين تكمن الحقيقة، وعرف طريق نفسه من الآخرين، لأن الذي يلبي هذه الدعوة لابد وأنه ذاهب إلى الصلاة أو مؤديها في مكانه، والذي يقف مصليا خاشعا بين يدي الخالق لابد وأنه بنفسه وبعقله وقلبه قد اتجه للخالق، وبذا يكون قد كسب أعظم ما في هذه الدنيا، وهو صفاء القلب والعقل والروح، وهذا يعكس على الإنسانية سلاما وحبا ونقاء قلما يجده الإنسان في دعوة أخرى بطرق أخرى مزعجة ومختلفة. إن هذا النداء وهذه الدعوة التي تدعو المسلمين للصلاة نهارا وليلا لها صدى في نفوس المؤمنين ساعة سماعها، يجعلهم يهرعون تلبية لعظمة النداء إيمانا بالرسالة المحمدية، وهذا النداء يشق عنان السماء في كل بلد من بلاد العالم حيث يوجد المسلمون. وفي القاهرة بلدي الأزهر الشريف، بلد الألف مئذنة، يصبح النداء فيها ليلا ونهارا، فهو يوقظ الأرواح نهارا ويوقظ الأجسام ليلا. فهذا النداء الذي يجلجل للدعوة للصلاة ما من نفس سمعته إلا وترك فيها شيئا جميلا وصبا له تأثير فيها. فالطفل الذي لا يدرك معنى الدين ومعنى الدعوة يردده في كل مرة مع المؤذن حتى يشب فيعرف معناه ويعرف سببه. وصوت المؤذن والأذان في هدوء الليل له نغمة تنساب في النفس فتحيل فيها الكبر والغم والهم إلى صفاء. والذين سمعوا الآذان من غير المسلمين قالوا إنه ضرورة من ضروريات الحياة، لأنه أروع الموسيقى تستطيع أن تحيل الأعصاب المشدودة إلى هادئة ومتراخية، خاصة إذا ما كان صوت المؤذن فيه ما يشد. ويقول جيرار دي نيرفال في كتابه سباحة بالمشرق: إنني لأول مرة سمعت فيها صوت المؤذن الرخيم الناصع خامرني شعور من الشجن لا يوصف. وسألت المترجم: ماذا يقول هذا الهاتف؟ فقال: إنه ينادي أن لا إله إلا الله. قلت: فماذا يقول بعد هذا؟ فقال: إنه يدعو النيام قائلا: يا من ينام توكل على الحي الذي لا ينام. ويقول الكاتب المتوسط لافكاديو هيرن: إن السائح الذي يهجع لأول مرة بين جدران مدينة شرقية وعلى مقربة من إحدى المنائر قلما تفوته خشعة الفؤاد لذلك الجمال الوقور الذي ينبعث به دعاء المسلمين إلى الصلاة، وهو لا شك يستوعب في قلبه كل كلمة من كلمات تلك الدعوة المقدسة، ويتبين مقاطعها وأجزاءها في نغمات المؤذن الرنانة، حيثما أرسل الفجر ضياءه في سماء فاضت بها النجوم، وأنه لا يسمع هذا الصوت أربع مرات أخرى قبل أن يعود إلى المشرق ضياء الصباح، يسمعه تحت وهج الظهيرة اللامعة، ويسمعه قبيل غياب الشمس والمغرب يتألق بألوان القرمز والنبار، ويسمعه عقيد ذلك حين تتسرب هذه الألوان في صبغة مزدوجة من البرتقال والزمرد، ثم يسمعه آخر الأمر حين تومض من فوقه ملايين المصابيح التي ترصع بها تلك القبة البنفسجية فوق مسجد الله الذي لا يزول. ولعله يسمع في المرة الأخيرة عند نهاية التمرين كلمات مقنعة بالأسرار جديدة على أذني: إن قاهرة الألف مئذنة يعني فوقها الآذان يوميا خمس مرات، وفي غير القاهرة من البلاد الإسلامية يعلو صوت المؤذن بالدعوة والنداء للصلاة. وكثير من السائحين والسائحات لمصر وللعالم الإسلامي لا بد له أن يستمع ولو لمرة واحدة لصوت المؤذن ولدعوة الحرية والإخاء والمساواة. وتدور تساؤلات السياح عن الآذان وعن هذه الدعوة، وعشرات من الأسئلة حول الدين الذي يدعو له بهذا النداء للصلاة والعبادة في بساطة شديدة ودون تعقيد من الخالق أو من الرسالة. ولا يسعنا إلا أن نسجل في فخر ما تركه الآذان في نفوس الأجانب من تساؤلات حتى اعتنقوا الدين الإسلامي عن إيمان وعن عقيدة شديدين قلما يجدها الإنسان في مسلم وارث. هناك عشرات وعشرات من الأجانب رجالا ونساء آمنوا بعد بحثهم عن الدين الإسلامي ودراسته عقب سماعهم للآذان والدعوة للصلاة. وسأورد بعض الأسماء من هذا الكم الهائل الذي اعترف بالدين وآمن به بسبب الدعوة للصلاة، وذلك بعد التعريف بكيفية وصول الأذان. قبل أن يؤمر بالأذان كان ينادي منادي النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فيجتمع الناس. فلما صرفت القبلة إلى الكعبة تذكر المسلمون الأمر، فذكر بعضهم السيوف، وذكر بعضهم الناقوس، وذكر بعضهم نارا توقد كنار أهل القرى، ثم تفرقوا على غير رأي، ومنهم عبد الله ابن زيد الخزرجي. فلما دخل على أهل داره قالوا له: ألا نعشيك؟ قال: لا أذوق طعاما، فإني رأيت رسول الله قد أهمه أمر الصلاة، ونام. فرأى أن رجلا مر عليه يرتدي ثوبان أخضران وفي يده ناقوس، سأله: أتبيع الناقوس؟ فقال: ماذا تريد به؟ قال: أريد أن أبتاعه لكي أضرب به للصلاة لجماعة المسلمين. أجابه الرجل: بل أحدثك بخير لكم من ذلك، تقول: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ونادى الرجل بذلك النداء وهو قائم على سقف المسجد، ثم قعد قعدة، ثم نهض فأقام الصلاة. فلما استيقظ عبد الله بن زيد الخزرجي من منامه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص عليه ما رأى، فقال له: قم إلى بلال فألق عليه ما قيل لك. وجاء الفاروق لمحمد بعد ذلك وقص عليه مناما مشابها لذلك، وجرى الأمر في الدعوة إلى الصلاة منذ ذلك اليوم على الآذان كما هو الآن. وزاد بلال في آذان الصبح: الصلاة خير من النوم، فأقرها النبي عليه السلام. هذه هي قصة الوحي بالآذان التي أعجب بها كل من سمعها من السياح، وكان إعجابهم شديدا بأن أول من كان ينادي بهذه الدعوة هو بلال الإفريقي الأفطس الأسود. وعرفوا بعد دراستهم الشديدة والعميقة للإسلام أنه دين الأخوة والمساواة، ولا فضل لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وآمن الكثيرون بالدين السمح الذي يقدس في الإنسان الإنسانية بلا غرض أو هدف سوى إيجاد كرامة الإنسان وحريته وسلامه. ومن الأسماء التي أسلمت وصدقت بالدين الإسلامي بعد بحثها عنه ابتداء من إعجابها بالأذان حتى إيمانهم هم: ماكسيميليان ميشلان المدرس الإنجليزي الذي أصبح مصطفى عبد الله بن خليفة، ماري كيسنفيلد المهندسة الأمريكية التي أصبحت فاطمة عيد، دكتور هنري تاكفرنالد العالم الأمريكي في أعالي البحار الذي أصبح دكتور أحمد عبد الرحمن، دكتور ميشيل رونالد الطبيب البشري الأسترالي الذي أصبح الدكتور محمد إسماعيل عبده، مارتينا زنجلادوف اليوغوسلافية التي أصبحت أمينة عبد الرحمن، لويس سدراك المهندس البولندي الذي أصبح أحمد عبد الواحد، زاندرا بولوسيك اليوناني الذي أصبح إسماعيل زين الدين، كيموناسي لين الياباني الذي أصبح محمد عبد الله، هوريس ويلبرت كولبرت الألماني الذي أصبح محمد ولي الدين، رمزاني ماسوكو ألفونس من جمهورية زائير أصبح اسمه رمضان محمد ماسوكو. فرانك جيرهارد ألفريد الألماني الذي أصبح علي ألفريد. جان أميلي من الكاميرون أصبح أحمد أميلي. ماريا أريستيرو مانولي يونانية أصبحت أميرة محمد مصطفى وتزوجت أحد المصريين وهو السيد مصطفى فريد. جينيفر جينزر البريطانية التي أصبحت هدى زايد. كاسب هونا هانيز الألماني الذي أصبح علي هانيز. تيري ديل الأمريكية أسلمت على نفس اسمها لكنها حرم السيد أحمد جلال الدين عبد الحميد صالح وتطلق على نفسها مدام جلال الدين صالح. جور دوز المربوى أجون جوي النيجيري الذي أصبح اسمه عطية الشيخ المربوى. عنوان: القرآن جامعة العالم في جامعة المكسيك. الدين مدرسة الكمال التي تغرس في النفوس الصفات الإنسانية البحتة، فالدين يتعلم منه الإنسان ليعطي نفسه حقها في الوجود. الدين تعريف بالخالق سبحانه وتعالى، ومن تعرف بالله وتوصل إلى حقيقة وجوده أصبحت تعاليم الدين سندا قويا للعارف بالله. فالعارف بالخالق له صفات تقرب إلى الكمال، وليس هناك من يزعم أن كل منتم للدين يحرز كل الكمال، لكن الدين يعطي الطريق بهدف الوصول إلى غاية طهارة النفس التي هي في الواقع هدف الكمال. ويتفاوت الناس في حظهم من تعاليم الدين التي يشدهم إليه، فالدين ساحة استشفاء واسعة تعطي من يدخلها العلاج المطلوب له. ذلك لأن عبادة الإنسان لربه درجة لا يرقى إليها الخطاؤون والمفسدون والمتكبرون وأصحاب الشهوات والنزوات، وهؤلاء بعيدون كل البعد عن الحقيقة عن الله، والبعيدون عن الحقيقة هم في الواقع محتاجون لدرجة نقاء نفس وإيمان حقيقي حتى يتخلصوا من كل ما يعلق بقلوبهم ليوجهوها وجهة دينية تعرف فيها الخير فتتبعه وتتعلم فيها درجات الكمال التي يصب إليها الدين، طريقا للإنسان الذي يود أن يسير على طريق الصراط المستقيم بعيدا عن النزوات والهفوات التي تخلع على الإنسان صورة لا تمت للآدمية بصلة. إذن فالدين الذي يعتنقه أكثر من 700 مليون مسلم في العالم هو دين الحقيقة التي يبحث عنها الإنسان، لذا فالداخلون فيه يزداد عددهم اليوم عن الأمس، والشواهد التي نلمسها دليل على ذلك. ففي مختلف الأقطار والأمصار يوجد مسلمون ويزيدون في العدد في كل مكان. وهذا هو الدكتور ريكورد الفاريز كوستيلو الأستاذ بجامعة المكسيك الذي آمن بالله وبالرسالة المحمدية فارتاحت نفسه ودأب يبحث ويستفسر عن الدين الحنيف حتى اعتنقه عن إيمان وعن عقيدة، وأصبح اسمه بعد الإسلام الدكتور محمد الفاريز. ويقول الدكتور محمد الفاريز المكسيكي: لم يكن لي دين معين، وكنت مولعا بقراءة سير الشخصيات العالمية التي أثرت في التاريخ. وعند شخصية محمد صلى الله عليه وسلم كان إعجابي الشديد بهذه الشخصية العظيمة، فلقد كان محمد قبل بعثته ساخطا وناقما على كل ما يزدحم به المجتمع من فساد في العقيدة وضلال في العقول وعمى في القلوب وانحلال في الأخلاق، وكان عليه الصلاة والسلام يبدي رأيه في الأمور بشجاعة دون خوف من أحد، وظل هكذا حتى نزول الوحي. فضاقت قريش برسالته وبدعوته للإسلام الذي قوض دعائم الجاهلية ونقل البشرية من ظلام الشرك إلى نور الإيمان والتوحيد. والذي يدرس شخصية محمد وشجاعته لابد له أن يعرف ضربا من ضروب شجاعته المحمدية بعد الرسالة، وذلك ما كان وما حدث في غزوة أحد حيث التقى الجمعان، قريش في 3000 رجل والمسلمون في 700. وقال الرسول للرماة المسلمين 50: لا تبرحوا أماكنكم، انتصرنا أو انكسرنا. ودارت الدائرة على قريش، ولما رأى ذلك الرماة تركوا مكانهم الحصين الذي يشرف على أرض المعركة. عندئذ كرت قريش راجعة وأعمل مقاتلوها في المسلمين السيف، وهنا كان الصمود العظيم والرائع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث ضرب أروع الأمثلة في الشجاعة رغم ما لحقه من أذى. لقد كانت شجاعته في سبيل إعلاء كلمة الدين ودفاعا عن وحدانية الله ورسالته من أبرز صفاته الشريفة. ويقول أستاذ الجامعة المكسيكية الذي أسلم إن محمدا صلوات الله عليه شخصية فريدة من نوعها في هذا الوجود، لأنها أقامت الدنيا وأقعدتها بثورة ما زالت حتى اليوم بدليل ما يدخلون في دين الإسلام. والدين الإسلامي هو خير الأديان السماوية التي يجد الإنسان فيها كل شيء. ويعود الدكتور محمد الفريزي المكسيكي ليقول: ومن الصفات التي شدتني للدين الإسلامي في هذا النبي العظيم أنه كان أميا، ومع ذلك فقد علم هذه الأمة كل شيء: الأخلاق الحميدة بكل ما فيها من قدوة صالحة يمكن أن يتبعها الإنسان فيها كل شيء. ويقول الدكتور محمد الفريزي المكسيكي: الصفات التي أعجبت بها في شخصية الرسول والمعلم هي هذا الصبر على المكاره من أعدائه في سبيل دعوة ونشر الدين الإسلامي الحنيف. وقال تعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. ولقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 23 سنة يدعو إلى الإسلام والتوحيد، وتحمل في سبيل ذلك أذى من قريش كبير كما آذاه المشركون، وصمد من أجل إعلاء كلمة الله والتمكين لدينه في الأرض، فواجه الشدائد والمكاره والحروب والحملات بصبر شجاع وإيمان بالله لا يلين. ويشتد حماس الدكتور المكسيكي المسلم لنبي الإسلام محمد ليقول: لقد جاء بأعظم رسالة سماوية، لقد علم البشرية بدينه الأخلاق السمحة والبساطة في العبادة واليسر في كل شيء. فالدين الإسلامي كما عرفته هو دين البساطة والسهولة والبعد عن تعقيد الديانات الأخرى. ويقول الأخ محمد الفريز أستاذ الجامعة المكسيكي: بعد أن درست حياة محمد صلى الله عليه وسلم قرأت القرآن الكريم فوجدته دستور العالمين، وجدته شاملا جامعا لكل نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والعلمية والتاريخية والاجتماعية والنفسية والصحية. وجدت في القرآن حياة هذا العالم، فزاد تعلق قلبي وعقلي بمحمد الذي خصه الله سبحانه وتعالى بهذه القيمة العظيمة التي تخشع القلوب لقراءتها وفهمها. ولا أملك ما أقوله عن القرآن الكريم إلا أنه جامعة كبرى لهذا الوجود، لو درسه العالم دراسة مستفيضة لوجوده لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وله فيها من الحديث ما لا ينقطع. فالقرآن يتحدث أيضا عن المستقبل، وله في ذلك ما وصل إليه عقل الإنسان من علم وتكنولوجيا. وقبل أن أترك الأخ الدكتور محمد الفريز المكسيكي الذي جاء القاهرة وأشهر إسلامه بها، وجدته يقول: لعلمك أنا أؤدي الفروض الخمس في مواعيدها سواء هنا أو في المكسيك، فأنا أحترم كل صغيرة وكبيرة لمسها الدين الإسلامي الحنيف. وكان الظهر قد وجبت صلاته، وكان الأخ المكسيكي على موعد مع شيخ الأزهر، فأدى الصلاة أولا، وانتظره الشيخ حتى فرغ منها، واستقبله وهنأه على مسلكه الذي اختاره بنفسه دون إجبار أو إكراه. عنوان: الدكتور مصطفى محمود من الشك إلى الإسلام. كانت رحلته أطول رحلة في الحياة، ليس بحساب الزمن أو المسافات، فلو حسبنا على هذا الأساس لبدت قصيرة، لكن طولها يرجع إلى أنها بدأت من الشك في وجود الله، وانتهت إلى الإيمان العميق بأن لهذا الكون العجيب الغريب المليء بالأسرار قدرة عليا أوجدته من العدم ونظمته وسيرته، لكن بحساب دقيق. حتى الإنسان هذا المخلوق من بين المخلوقات التي لا حصر لها، والذي يمثل جهازا بالغ التعقيد، ما زالت أكثر جوانبه مجهولة رغم تقدم العلم والتكنولوجيا. هذا الكائن كان لابد له من خالق هو الله سبحانه وتعالى. والرجل الذي نصحبه في أطول رحلات الحياة هو الأخ الدكتور مصطفى محمود، الذي خرج علينا بتفسير عصري للقرآن في محاولة لفهم كتاب الله بطريقة تساير روح العصر الذي يتميز بأنه عصر التقدم العلمي وعصر التفوق التكنولوجي، فأقام الدنيا ولم تقعد بعد، واستهدفته القذائف من كل جانب، ولاحقته الاتهامات والخصومات في كل مكان، لكنه ماض على الطريق، لا يترك ظاهرة في الحياة والكون إلا وراء الله سبحانه وتعالى، وشعر بقدرته الجليلة من خلالها. ومحاولة الدكتور مصطفى محمود لا يقدر عليها إلا العقل الموسوعي الذي أحاط ويحيط بالعلوم، والعلوم الإنسانية والحياة البشرية من خلال تطورها الفكري والعلمي، ويتابع آخر منجزات العلم والتكنولوجيا وأحدث النظريات في علم الاجتماع والفلسفة وغيرهما. كان الطفل مصطفى محمود شأنه شأن أي طفل آخر، يجري يلعب يحلم في سذاجة ويذهب إلى المدرسة بالطبع، وعندما يعود إلى سن البراءة هذه يذكر أنه كان يحب الشتاء جدا، لأن الأمطار كانت تملأ حوش المدرسة الذي يتحول إلى بركة واسعة من الماء، وكان في الخامسة من عمره. ومرجع حبه لذلك أنه كان يتيح له صنع المراكب الورقية لتعوم في بحراية المدرسة، ويقف أمامها ويسرح بخياله ويتخيل نفسه صاحب أسطول كبير، لكن المراكب الورقية سرعان ما كانت تتفكك، فيحزن بعض الوقت ثم يبدأ في صنع غيرها من جديد. ويكبر الطفل ويعرف الطريق إلى مولد القطب الكبير السيد البدوي في طنطا، حيث عاش مصطفى محمود نصف حياته الأولى، ورغم اكتظاظ المساحة الواسعة بما يخطر ولا يخطر على البال من أنواع الألعاب التي يمكن أن تجذب الصبية أمثاله، لكن كل ذلك لم يلفت نظر الصبي والذي استحوذ عليه. كانت حلقات الذكر هي التي استحوذت على فكره وعلى قلبه، فقد كان يقف على مقربة من الحلقة يراقب حركات المريدين ويجتهد في استيعاب ما يقولون، وشيئا فشيئا أحس بأن هناك ما يشد انتباهه، إنه الناي الذي يصاحب الإنشاد الديني، وتصبح له هواية جديدة أخرى. لقد اكتشف أن هناك ما يشبه الكلمات والصور. هذه الكلمات وهذه الصور تتكون وتتآلف في صدر الصغير، وحاول إخراجها على الورق فإذا بها تخرج في شكل زجل، فراح يكتب ساخطا على الباع. لم يكن قد تجاوز 10 بعد، وعلاقته بالدين تتم في الأساس من خلال السيد البدوي ومن خلال مولده، ومن الطبيعي أن تثير فيه هذه المناسبة السنوية التي ينتظرها الناس معاني كثيرة وتلهب أحاسيسه، فيكتب في كراسته زجلا دينيا. وعن المرحلة التالية يقول: وفي المدرسة عشت حبا جديدا آخر تمثل في تعلقي بعلوم الطبيعة والكيمياء والفلك، وكذلك علوم الأرض ودورانها، وكذلك الشمس المعلقة والقمر السابح في الفضاء، وتلك النقاط المضيئة التي تزركش أعماق السماء. وقادني الحب إلى تأسيس معمل بيتي صغير كنت أصنع فيه الصابون والعطور. وتمر مرحلة لنبدأ أخرى طالبا بكلية الطب، وهناك تسلم معملا كاملا مقابل تأمين. لم يسلم المعمل في النهاية نظير التأمين الذي دفعه، ويذكر مصطفى محمود واحدة من تجاربه المعملية تلك عندما قام بتركيب مسحوق لإبادة الصراصير في المنزل فكاد أن يقتل نفسه. وبدأت أحلام مصطفى محمود تكبر وتكبر، لماذا لا يكون مخترعا؟ ويتذكر شيئا فيضحك ليقول: كنت لا أزال أكتب أشعاري العاطفية، ودخل أبي فوجدني أقرأ ما كتبت، فأخذ يضرب كفا بكف وهو يقول: لقد كان معظم الشعراء شحاذين، فهل تريد أن تكون شحاذا مثلهم؟ وأيضا كان يكتب القصص التي أودعها العديد من الكراسات، وكانت ثانية أمنياته أن يكون أديبا كبيرا مشهورا يعرفه كل الناس. ويعود بي إلى الناي الذي أحبه في حلقات السيد البدوي، وأخذ يتعلم النفخ فيه، وأسلمه الناي إلى العود، فاشترى واحدا ورتب مدرسا يتلقى أصول العزف على يديه، ثم دخل معهد الموسيقى ليصبح أكثر من هاوي، إذ كانت ثالثة أمنياته أن يصبح موسيقيا عالميا. ومع الطب والموسيقى والشعر والقصة كان مصطفى محمود يواظب على قراءة فرويد وسلام موسى وشيل شميل. ويجيء موقف مصطفى محمود من الدين وشكه من واقعة حدثت له وهو في 13 من عمره، عندما عن له وهو كثير التنقل بين المساجد وحلقات الذكر أن يسأل أحد الوعاظ عن طريقة يمنع بها الصراصير بعد أن كاد يقتل بسببها، فأملى عليه صيغة معينة وأوصاه بكتابتها على الجدار في البيت، فتهرب الصراصير لساعتها، وصارع إلى المنزل وكتب ما أوصاه الواعظ على الحائط، وأخذ يترقب والأيام تمر والصراصير تزيد ولا تنقص. وكان في الإبراهيمية الثانوية، وكانت نصيحة الواعظ سببا في وقفة الشك، فكون جماعة من زملائه يقرؤون الفلسفة ويروجون لها في كل مكان، حتى انتشرت فلسفته بين الطلبة وأصبح معروفا بأنه ضد الدين. وانتقلت هذه الصفة إلى الجامعة، واتخذت الأسرة موقفا منه أذهلها أن تكون هذه الأفكار هي الغذاء لابنها الروحي. ويقول مصطفى محمود: راحت أمي تنصحني أن ألتفت للكلية، إذ كنت موزعا بين الدراسة والعمل بإحدى الجرائد، وكذلك كنت أعزف على العود ضمن إحدى الفرق الموسيقية في الأفراح. كانت تقول لي دائما: انت حتطلع مزيكاتي ولا جورنالجي ولا دكتور، وتعبت من الحصار والضغوط. فكان الهرب إلى حلوان حيث أقمت في بنسيون، وهناك مرضت بالتيفود وانقطعت عن الدراسة، وزارني أخي الذي كان يقنعني بالعودة إلى البيت وإلى كلية الطب. وفي المشرحة وأمامي كثير من الجثث، وفي يدي المشرط والمقص، أضرب هنا وهناك في كل مكان. بدأت أطل على عالم غير الذي عرفته تماما، وبدأ كياني يهتز لسؤال ليس له جواب: ما سر الحياة؟ وما لغز الموت؟ وكانت وقفتي أمام الموت طويلة طويلة، وكأن تأملي المرهق هو البداية بهذا الطريق إلى الله وإلى الإيمان من جديد. فنصف العلم دائما يؤدي إلى الشك، والعلم الحقيقي باب يفضي إلى الحقيقة، إلى الدين، إلى الله. وبدأت مشواري الجديد إلى أعماق الدين بدراسات متخصصة مدعمة بالإحاطة الكاملة بعلوم الذرة وبعلوم الفلك وبعلوم النفس والفلسفة وغيرها، قراءات مستمرة كانت تقودني في كل الأحوال على طريق واحد هو طريق الإيمان بالله. وبدأت أكتب عن مرحلة الشك والرفض عندي قبل أن أصل إلى لب الحقيقة، ولم أكتفي بالبحث عن الله في الكتب، لكن أصبحت رحالة وجواب في الآفاق، ورحت أقوم برحلات داخل نفسي وداخل نفوس الناس. وأيضا جبت في أواسط إفريقيا وفي قلب الصحراء الكبرى ملتمسا الحقيقة الكبرى، فوجدتها في كل شيء وفي أدق الأشياء وفي أكبرها. ويقول الأخ الدكتور مصطفى محمود عن محاولة تفسير القرآن بالطريقة العصرية: في القرآن آيات تدل على أن الدين الإسلامي هو دين علم، كما أن العلوم الحديثة متاحة لتفسيره. وأنا أرى أن في القرآن الكريم هذه الإشارات الفلكية والكونية، والتي لا يمكن تفسيرها إلا بالعلوم الحديثة. والقرآن ليس كتاب شريعة فحسب، خلق للبيان والإعراب والبديع وما تتضمنه اللغة العربية من نحو وصرف وغير ذلك، لكنه القرآن الكريم. إنه دائرة معارف تضم الأخلاق والسياسة وعلوم النفس والاجتماع وعلوم التاريخ والطب وعلوم الفلسفة وحتى الجنين ومراحل نموه في بطن أمه. كما لا يصح أن نفسر القرآن وكل مؤهلاتنا أننا شيوخ معممون فقط، بل على مفسر القرآن الحقيقي أن يقف على العلوم، أي أن يكون العقل الذي يفسر القرآن عقلا موسوعيا كدائرة المعارف، ليتمكن مجتهدا من التفسير بطريقة ترضي النفس وتقنع المتلقي والقارئ وتفتح طريقا إلى الإيمان العميق. ولما حاولت تفسير كتاب الله بطريقة العقل المتعدد المعارف، وأرى أنه لا يشارك في تفسير كتاب الله الكريم إلا كل صاحب علم واسع وكل معارف شاملة، قوبلت المحاولة بالرفض والاستنكار، لكني ماض في طريقي حيث عرفت الله، وواجب علي أن أنفذ تعاليمه. عنوان: ويليام لايك مع الله في المشرحة. تساءلت كثيرا عن المميزات التي يستفيد بها المسلم من الصلاة. وكانت الإجابات على تساؤلاتي مقدمة لبحثي ودراستي عن الصلاة والعبادة في مختلف الأديان. توقفت فيها عند الدين الإسلامي الحنيف، وجعلت من نفسي باحثا ودارسا في شؤون الإسلام، حتى وصلت في النهاية إلى قمة الإيمان الحقيقي، ووجدت في ذلك سلاما وأمانا وطمأنينة لم أجدها في مختلف الأديان، وعرفت بالفعل أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وعرفت أن صدق الصلاة يعصم مؤديها من الخطايا والدنايا. فالذي يؤدي صلاته عن إيمان بها وبالدين الإسلامي يجد نفسه يبتعد عن الزلل والخطايا والمعاصي، حتى وإن قربت منه تفرض نفسها عليه فرضا. ولأني كنت ما زلت كأهل موطني حتى تعلمت الصلاة وعرفت حقيقة أمرها ومبلغ الاستفادة منها، وجدت نفسي بعد أن توجهت بها لله سبحانه وتعالى أبتعد عن المعاصي والمنكر الذي يعيشه بني وطني والبغي المستفحل بينهم، وعرفت أن الصلاة عماد الدين الإسلامي تعتبر شيئا مقدسا لكل مسلم يؤديها عن صدق، والصلاة التي لا ترفع مؤديها إلى درجة الإيمان والبعد عن الخطايا تعتبر صلاة كاذبة حتى لو تكررت، ولا تعتبر صادقة إلا إذا كان قلب صاحبها متجها إلى الخالق وليس كالواجب يؤديه بتكرار وعادية أو حبا للظهور أمام الناس بالصلاح والتقوى. وبالإضافة على أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، إلا أن ميزتها التي ترتفع فوق مستوى العبادات الأخرى جعلتها لها قدسية لا تجارى. ففي الصلاة يقف كل الناس، الغني والفقير، الحاكم والمحكوم، الأبيض والأسود، كلهم في صف واحد، في عبادة واحدة، في أداء واحد، في دين واحد، لا فرق بينهم جميعا. والفرق الوحيد هو تقوى كل منهم عن الآخر، وعند الله الميزان يقدر تقوى كل فرد يقف أمامه. وهنا الفرق الوحيد بين الواقفين أمام الله، يصلون، يتعبدون، ويذكرون اسمه الكريم في كل حركة من حركاتهم، ويصلون على النبي الأمي الذي قاد هذه الأمة بالقرآن الكريم وبالرسالة العظيمة إلى ثورة عظيمة يندر أن يوجد مثيلا لها حتى الآن. فلقد كانت أعظم ثورة ضد الظلم والرجعية والفساد والاضطهاد. ويحق لنا أن نصف محمدا صلى الله عليه وسلم أنه قائد أكبر ثورة في تاريخ البشرية، فعليها قامت أعظم المثل والمبادئ التي لو اتبعت لساد العالم سلام وحب وحرية وكرامة للإنسان والإنسانية، والعالم في حاجة شديدة إليها الآن. وبصفة واحدا من بني البشر الذين لم يولدوا مسلمين وولدوا وسط روح المادية ووسط تسلط البشرية وبربريتها وتسلط الإنسان وظلمه لأخيه الإنسان، أقول لكل مسلم أن الدين الإسلامي دين الحق، فهو دعوة للحقيقة والبحث عنها لا يجده الإنسان إلا في القرآن الكريم، في الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على عبده محمد صلوات الله عليه وسلامه. وقد تأكدت في أبحاثي ودراساتي أن الإسلام دين الحقيقة، وأن الحقيقة التي داخى العالم في البحث عنها لا توجد إلا في الدين الإسلامي الحنيف. ودليلي على ذلك موجود، فالجسم البشري أي الإنسان لو وقفت أمامه لعرفت قدرة الله وعرفت الحقيقة الكبرى. وبصفتي طبيبا بشريا فقد وقفت على الحقيقة من خلال وقفات كثيرة أمام المشرحة، خاصة أثناء دراستي وبحثي عن الدين الإسلامي. ولما كنت واحدا من الذين لا بد أن يمر عليهم هذا السؤال أين الله، ولما كانت حيرتي كبيرة في الاستدلال على إجابة صريحة، وجدت أن الله هو الحقيقة الكاملة وراء تحريك هذا الوجود كله، والدليل الذي ملك نفسي وأنا أقف أمام الجثث في المشرحة كان أقوى من كل الإجابات التي طرحتها على سؤالي الذي اعتبرته ساذجا فيما بعد. فالله في كل شيء خلقه وسواه، والإنسان صورة حية تقول لنا أن الله صاحب هذا التكوين الذي يتحرك لحما وعظاما ودما وعيونا وآذانا. وبالرغم من أني درست جسم الإنسان ووقفت أيضا وأنا طبيب أمام جثث كثيرة وأمام أجساد للمرضى كثيرة، إلا أني ما فكرت في إجابة لسؤالي بهذه الطريقة التي جاءتني مصادفة وأنا بين دفة البحث أنقب في كتب الدين الحنيف عن مميزات الصلاة. وعرفت أثناء ذلك أن هذا الجسم الممدد أمامي بالمشرحة ليس إلا قوة من قوى الرحمن، وبدأ إيماني بالله ووجوده يقوى ويزداد يوما بعد يوم. ولأحكي قصة جسد كان قد قيل إنه مات. وقفنا أمام المريض الذي كان يعاني ألما شديدا في معدته، وكنا مجموعة من الأطباء المهرة، وفقدنا الأمل في إيجاد حل لبقاء هذا الجسد وهذه الحياة، ورفعنا الأقنعة عن وجوهنا وتحدثت العيون لا فائدة، واستدرنا جميعا بعد أن غطينا جسد المريض المفتوح بطنه الخارجة أمعاؤه، وقلنا مات. لكني وأنا في الطريق خارج المشرحة قلت في نفسي إن هذا الجسد لم ينتهي بعد، وعدت وقرأت بعض آي الذكر الحكيم وبدأت أدخل أمعاء الرجل داخل بطنه المبقورة، وما أن أدخلتها حتى أحسست براحة شديدة، ورحت أعيد إجراء العملية، واستعنت بزميل لي كان يهزأ من تصرفي ومن قراءتي القرآن والبسملة والحوقلة التي لا يعرف لها معنى، وتركني زميلي بعد الاستغناء عنه، وعاد كل شيء إلى مكانه الطبيعي في الجسد الممدد أمامي. وبعد ساعتين تقريبا حدثت المعجزة، وعاد الجسد يعلو ويهبط متنفسا، وكانت فرحة لا تجار لأهله وإعجازا طبيا نسب لي، لكنه في الواقع معجزة إلهية، فالله أراد أن يثبت في قلب الإيمان به وبرسالته، فأعطاني القدرة على مواصلة الاستمرار في استكمال ما رفضه زملائي. ولو لم أكن قد عرفت الإسلام دين الرحمة والإنسانية ما عدت ثانية إلى الجسد الذي فقد فيه الأمل، وفقدنا فيه جميعا هذا العطاء. هذا هو حديث الدكتور ويليام لايك الكندي الذي أصبح أحمد عبد الواحد، ويعتبر أحمد عبد الواحد واحدا من الأطباء المشهورين الذين يدعون للدين الإسلامي ولتعاليمه وقيمه، بعد أن آمن ووجد في الإيمان بالله والرسول الحقيقة التي يبحث عنها العالم. عنوان: فلسطين ومكارم الأخلاق. الإسلام دين عالمي لم يقتصر على فئة معينة، لكنه شمل كل الفئات وخص العالمين بالرحمة والخير. ومن اتبع الإسلام دينا والقرآن طريقا إلى هذا الدين كانت له عند الله منزلة خاصة، فالله يعز من عباده الذين يخلصون في حبهم له ولدستوره ولدستور الدين الإسلامي. هو معروف القرآن الكريم الذي أنزله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان المبارك، فزادت قيمة الشهر الكريم، لأن جبريل عليه السلام جاء محمدا فيه بالقرآن مباركا من عند الله. والقرآن الذي أنزله سبحانه وتعالى تحفظه العناية الإلهية الكبرى، فلم يستطع إنس ولا جان أن يغير أو يبدل فيه أو يأتي بمثله أو بنظير له. والقرآن الذي يحفظه الله في قلوب المؤمنين يرعاهم الله منذ نعومة أظفارهم حتى يشبوا على دين الله، وإن لم يكونوا بالوراثة له يتسمون أو يدينون. وهذه نبيلة إنجليزية من أعرق الأسر الإنجليزية المعروفة، أراد الله لها الإسلام دينا والقرآن طريقا، فسبب الأسباب وجعل في قلبها الاستعداد الفطري لتلقي الدين الإسلامي الحنيف. ولنتعرف معا على هذه النبيلة الإنجليزية التي كانت تدعى الليدي كريستين جاك هيلين. هي كما نعرف الآن تنحدر من أسرة من النبلاء في بريطانيا، وهي أسرة موسرة عريقة معروفة لها علاقتها أيضا وصداقتها بالأسر النبيلة من مثلها. تلقت كريستين تعليمها في أرقى المدارس والجامعات البريطانية، حتى أصبحت بعد استكمالها لسنوات دراستها واحدة من علماء الذرة في بريطانيا، وواحدة من شهيرات هذا العلم في العالم. وبسؤالها عن إسلامها الذي حدث والزمان الذي حدث فيه، تقول الليدي كريستين جاك: يبدو أن الله سبحانه وتعالى كان قد أهلني منذ الصغر لأكون مسلمة، فأنا نشأت لا أحب الكذب والنفاق، وأكره العلاقات الإنسانية المزيفة التي تصعد وتنشأ على حساب الآخرين أيا كان نوعهم صغيرا أو كبيرا. ويسود الصمت لتسترجع كريستين ذكريات تعرفها بالإسلام، فتقول: في إحدى رحلاتنا السياحية، وكنت آنذاك لم أتجاوز بعد 10 من عمري، كنت ألمح علاقات من نوع فريد بين المسلمين في الهند، فكان الحب والإخاء والمساواة والتعاون هو العلاقة التي تربط بينهم جميعا، حتى أنني أحسست أني واحدة منهم ومت بينهم، فقد كان بداخلي هذه العادات التي افتقدتها في تربية الأرستقراطية المتعالية، ورأيتهم يصلون وبدأ استفساري عما يفعلون، وكانت الإجابة صريحة وواضحة عن الدين الإسلامي حتى أحسست به داخلي منذ ولدت. فهذا الدين هو الذي أحب تعاليمه وقيمه، فهو يكره المنافق والمحارب والكذاب والسارق، ويكره التفرقة بين الإنسان وأخيه الإنسان، وينادي بالتعاون في شتى المجالات الإنسانية التي ترتفع بالإنسان والإنسانية إلى درجة من السمو عالية. وتحكي كريستين: وبدأت أتعلم الصلاة ورحت أؤديها معهم، وبدأ ترددي على المساجد، شيء من واجبي اليومي الذي كنت أحبه من بين الواجبات المفروضة التي كنت أقوم بها غير مقتنعة بها. وكانت أسرتي تعتبر أن تعلقي بالمساجد هواية من هواياتي الأطفال آنذاك، لكن كنت قد بدأت أتعرف على الدين الإسلامي الحنيف الذي هو طريق الهداية والطريق إلى الله، وتعرفت بجدية على محمد صلوات الله عليه وسلامه، فعرفت فيه مكارم الأخلاق، وعرفت أن ربه أدبه فأحسن تأديبه، وأن الله سبحانه وتعالى قد أهله منذ الصغر لتلقي الدين الحنيف، وبذلك أبعده عن كل الموبقات التي كان يعيش فيها أبناء جيله من أبناء قريش. وتعطي كريستين درسا في استقامة محمد منذ الصغر، فتقول: لقد كانت سيرة الرسول الكريم أروع مثل لمكارم الأخلاق، لا تصف بذلك سنوات البعث والرسالة فقط، بل كانت حياته قبلهما تضيء بالمثل العليا والقيم التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى له، فقد عصمه الله سبحانه وتعالى بقدرته من الفاحشة وجنبه الزلل وهداه دائما سواء السبيل. وهناك حادثتان حاول منهما الشاب محمد أن يشارك أقرانه فيهما لهوهم ومرحهم وعبثهم، لكن العناية الإلهية كانت تسهر عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون به غير مرتبين، وكان الله يحول بيني وبين ما أريد. ثم ما هممت بسوء حتى أكرمني الله عز وجل برسالته. فقد قلت ذات ليلة لغلام من قريش كان يرعى معي بأعلى مكة: لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر بها كما يسمر الشباب. فقال: افعل. فخرجت أريد ذلك، حتى إذا جئت أول دار من دور مكة سمعت عزفا بالدفوف والمزامير، فقلت: ما هذا؟ قال: فلان ابن فلان يتزوج بفلانة بنت فلان. فجعلت أنظر إليهم، فضرب الله على أذني فنمت، وما أيقظني إلا لسع الشمس. ثم جئت صاحبي فقال: ماذا فعلت؟ قلت: ما فعلت شيئا، وحكيت له ما جرى. ثم قلت لصاحبي في ليلة أخرى مثل الليلة الماضية، فقال: افعل. فخرجت، وسمعت حين جئت مكة الذي سمعته في الليلة الماضية، وجلست وضرب الله على أذني، فوالله ما أيقظني إلا لسع الشمس. ورحت إلى صاحبي وحدثته بما جرى، ثم ما هممت بسوء حتى أكرمني الله عز وجل برسالته. وتقول كريستين الإنجليزية التي درست كل شيء عن الإسلام وكل صغيرة وكبيرة كتبت عن نبي الرسالة عن محمد صلوات الله عليه، كانت شديدة الإعجاب بمحمد الرسول الكريم الذي عاش حياته بعيدا عن النزوات والشهوات، فقد كان مسلما ومؤمنا قبل أن يأتيه وتأتيه الرسالة الإلهية لينشرها ويذيعها على العالم. ولهذا كان الإسلام طريقه إلى قلبي وعقلي ونفسي وروحي. سريعا، فأقبلت عليه غير هيابة بما يحدث، ولما رأت أسرتي أن الهواية التي تركوني للعبث بها تتحول في جدية إلى شيء في حياتي، حاولوا الحد من قراءتي التي كانت تتم بالعربية، وللعلم أسرتي هي التي استدعت أحد مدرسي اللغة العربية لأتعلمها كرغبتي، وقد كان لي ما أردت. فلما وجدوا مني الإصرار على الدين الإسلامي الحنيف كانوا يعاملوني بطريقة جديدة حتى أكف عن التمسك بالدين، لكنه كان في العقل والقلب رواسخا لا يزعزعه حتى الموت. وأرادت أسرتي أن توجه دراستي إلى الوجهة العلمية البحتة، وكانت رغبتي فيها، فوافقت عليها، وانشرحت قلوبهم لأنهم أدركوا أن دراستي العلمية ستبعدني عن الإسلام، لكنها كانت تثبت لي يوما بعد يوم وعاما بعد عام أن هذا الكون الممتد تتحكم فيه إرادة الله العليا صاحبة الرسالة المحمدية الكريمة. وتأكد لي في دراستي وجود الخالق بطرق كثيرة أثبتها للذين كانوا يدرسون معي، ولم تفلح أسرتي في تحويلي عن دين الإسلامي الحنيف. وتخرجت في الجامعة، وأرادوا أن يكون زوجي نبيلا مثلي، لكني كنت أريد رجلا مسلما يعرف الإسلام ويقرأ القرآن ويعمل بتعاليم وقيم الإسلام، ورفضت الزوج الذي حاولت أسرتي أن تفرضه، وتزوجت هنديا مسلما، وأصبح اسمي بعد ذلك أمين محمد كيرال، وأنجبت حتى الآن محمدا وعمر وعبد الله. هذه هي الإنجليزية التي عشقت الإسلام في أخلاق نبي الإسلام ومبلغ رسالته محمد صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى والكمال الذي لا يوصف والأخلاق الكريمة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لتكون القدوة الحسنة لخير الأديان ولآخر الأديان. عنوان: من جيوفانا الإيطالية إلى إيمان المصرية. لا شك في أن استقامة شبابنا المسلم في بعثاته الدراسية أو زياراته السياحية القصيرة منها والطويلة في الخارج لها تأثير كبير على نفوس الذين يراقبون فيه هذه الحركات وهذه السكنات، وخاصة هذا القادم من الشرق. فالشباب المتمسك بقيمه وبمبادئه المستمدة من دينه، من هذا الدين الإسلامي الحنيف، يستطيع أن يعيش في الخارج ويحظى باحترام الآخرين على الأقل إذا ما صار على نهج دينه استقامة وعبادة ومواظبة على الدرس تعطيه في النهاية نجاح المهمة والمقصود منها. وكثيرون من شبابنا المسلم المؤمن إيمانا حقيقيا يذهب ويشرف دينه وبلده ووطنه بتمسكه بدينه ومواظبته على كل التعاليم القيمة التي ينادي بها الدين الإسلامي الحنيف. وإثباتا لاستقامة الشباب المسلم خارج بلده يأتي الخير الكثير، ويدخل في الدين المحبون والمريدون لهذا الدين. فديننا برغم امتداد حقبة الزمن الطويلة عليه، إلا أنه ما زال بحاجة ماسة كل يوم عن الآخر في التعريف به. فالحضارة والتكنولوجيا تبعد الإنسان حتى عن نفسه لا يفكر فيها. والدين الإسلامي الذي بحث في كل ما يحققه الإنسان من تقدم علمي ليس بحاجة إلا إلى تمسك شديد به، حتى يعرف الناس أن الله الذي أنزل القرآن كدستور هو الذي يعمل به هؤلاء الذين لا يدينون بالدين الإسلامي دون أن يعرفوا ذلك، فماذا لو عرفوا؟ وعلى شبابنا تقع هذه المهمة الكبرى التي يجب أن تكون نصب أعين كل منهم إذا ما ترك بلده في مهمة دراسية أو في رحلة سياحية أو ما شابه ذلك من صروف الأصفار المتعددة إلى الخارج. وهذا شاب خرج ليعد لرسالة الدكتوراه في إيطاليا، وكان مثالا للاستقامة والتقوى والصلاح، فلم ينس أن دينه الإسلامي يبغض الحرام وينكر تعاطي الخمور ويكره أكل لحم الخنزير والذين يأكلونه. وكان الشاب فتحي حمودة المستشار الآن بمجلس الدولة يحضر ويدرس للدكتوراه، وكان له سكرتيرة تساعده على تنظيم وقته وعمله تدعى جيوفانا. وتقول جيوفانا: أعجبت بفتحي حمودة الشاب العربي الأسمر كما أعجب به كثيرون. وزاد إعجابي به أثناء حضوري معه إحدى الحفلات بصفة مرافقته الدائمة. ورفض فتحي أن يتعاطى الخمر في الحفل ولم يقل لي سبب الرفض، وأجل إجابته على سؤال هذا الذي طرحته عليه إثر رفضه شرب الخمر: لماذا لا تشرب؟ فقال: لأن ديننا الإسلامي يحرم ذلك. وحاولت أن أعطيه عشاء كان يحتوي على لحم الخنزير فرفض أيضا، وقال: وهذا أيضا يحرمه الدين الإسلامي. وبعد وقت ليس بالقصير تمايل الذين شربوا الخمر وسكروا وأصبحت حالتهم يرثى لها. فنظر لي فتح وقال: أيعجبك هذا الذي أحدثته الخمر في هؤلاء الناس؟ قلت: لا. قال: لهذا يكره الدين الإسلامي أن يعيش الناس بعيدا عن واقعهم. وتقول جيوفانا: رحت أرقب فتحي بعد ذلك ليس كمساعدة له أو مرافقة، لكني كواحدة معجبة بدينه وبحبه له وبتقديسه لتعاليمه. وكثرت أسئلتي حول الدين الإسلامي وازددت قربا منه، وازددت تعلقا بالدين الإسلامي، وأصبحت أجد ضالتي في إجابات صريحة الواضحة على أسئلة الكثيرة حول الأديان وحول الدين الإسلامي خاصة، وأصبح إحساسي بفتحي أكثر قربا عن ذي قبل، واقتربت منه كثيرا ولاحظ هو ذلك. وكان الحب بيننا هو العامل الكبير، وبعد ذلك كانت خطوبتي له، فزواجي الذي تم بسرعة، وكنت أسعد إنسانة في الدنيا لأني سأتزوج رجلا بما في الكلمة من معاني حقيقية للرجل والرجولة. فهذا الرجل المتدين لا مثيل له بين رجال أوروبا بالكامل، فالذي يتمسك بدينه كفيل بأن يؤتمن على القلوب والأرواح. وتقول جوفانا: وأصبحت زوجة فتح محمود ونال الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى. وتقول جوفانا: تزوجني، هو مسلم وأنا كما هي، عشنا كما يعيش أسعد الأزواج، وأنجبنا عادل وثريا، وكان دين الأولاد الإسلام طبعا. ولم أقف عند حد أنني تزوجته، لكنني رحت أغوص بين كتب الدين الإسلامي بعد أن علمني الدكتور فتح حمودة اللغة العربية التي أتحدثها الآن كواحدة من أبنائها. ولما حاولت أن أسأله ذات يوم عن أنه لم يفاتحني مرة واحدة في إسلامي، قال الرجل المسلم: والزوج المثالي هذا شأنك، وأنت تعرفين الدين الإسلامي كحقيقة، ولا داعي لأن أضغط عليك في أن تكون مسلمة، فأنت زوجة مثالية والحمد لله، وإذا تهيأ قلبك للدين الإسلامي ستكونين مسلمة ذات يوم إن شاء الله. وتركني زوجي، وتركت نفسي للبحث والدراسة حتى وجدت الإقناع والاقتناع والإيمان الحقيقي بالدين الإسلامي، فذهبت إليه وهو يقرأ القرآن ذات صباح، وقلت له: أريد أن أعلن إسلامي. قال: خيرا ما تفعلين، وبارك الله فيك. وباركني زوجي وأخذني إلى مشيخة الأزهر، والتقيت مع الدكتور عبد الحليم محمود الذي كان وكيلا للأزهر آنذاك، وأسلمت على يديه. وكم كانت فرحة زوجي بي، وكم كانت فرحتي التي لا تجار بالإسلام الذي يعطيك أكثر مما تعطيه، فالإسلام الحقيقي يعطيك الحياة والحب والعزة والكرامة وكل ما يبحث عن الإنسان في الحياة. وأصبح اسم جوفانا بعد ذلك إيمان، وقد اختارت هي هذا الاسم لأنها آمنت بعقيدة راسخة وإيمان قوي لا يمكن أن يتزعزع على مر الزمن وعلى مر حياتنا. فهنيئا لكل شاب يتضرع بالدين طريقا في كل مكان يذهب إليه دارسا سائحا أو مهاجرا.